السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ايه مرتب بقى؟ ده مش سمنتو غير كبس. ما فيهوش حاجة واحدة مش تمن. بص اغيظك بقى لما باجي في كلاس ايه؟ بروح احط ايه؟ بحط مواضيع. لا ده احط شابتر اقول لكم ايه نوريكتر كلاس ايه؟ نوريكتر شابتر الوحيد في المنهج اللي هو احطه كله كلاس فاهمين ان هو ما فيهوش حاجه اهم من حاجه كله مهم تعالوا بقى نكبس الشابتر ده مع بعض. طيب نبتدي الشابتر ده بادئ بدايته اول حاجه عندي في الورقه ايه؟ بايو ميدل ساينس مهم. ايه البايو ميدل ساينس؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا لان هو فيري كومون منتشر في الناس وبنحبه وبنجيبه تحليل. ايه بقى حكايه البايو ميدل ساينس؟ في نهايه الكولوم في تبقى دي الانوريكتال اول حاجه نقولها هي الحته بتاعه الايه البايو ميدل ساينس. على فكره بايو ميدل ساينس او ديزيز بايو يعني شعرايه نيدس يعني عش ترجمتها باللغه العربيه الفصيحه عش شعر. الترجمه الدارجه لها بيسموها ناسور عصعصي. ناسور عصعصي ده عباره عن ساينس كونتيننج اير الشارج الباف بيجي في منطقه المعده اكتر مكان ليها ورا في اللور باك على السكرم كده بيسموها الناسور العصعصي. هي فكرته ببساطه شديده جدا لو ده الجلد كده بتيجي شعرايه بتخترق الجلد الشعرايه اكت از فولين بودي يحصل حواليها انفكشن. الانفكشن ده يروح عامل ساينس كونتيننج هير اند شارجنج باس. It is a sinus containing air charging bus. اشهر اماكن على الاطلاق في اللور باك بري سيكرال ممكن طبعا شفناه كتير في السوبرا سيلا نوت شفناه في اي حته هيري اكزيلا برويل شفناه في الانتر ديجيتال ريجون في الحلاقين. عشان كده قلت لكم مش لازم تكون الشعرايه المخترقات شعرتك ساعات شعره من عندك او شعره لما بيجي نحلق للناس فممكن يطلع وتكون تكون شعر خشن ولا حاجه تروح طالعه شعرايه خرم ايد الحلاق وتعمل بايونيل سايتس. شفناها في السوبر ستيل نوت شفناها في الامبلايكس كتير جدا. اما تلاقي واحد صورته بتجيب مده يبقى ده على طول بايونيل سايتس اوف ذا امبيليكس. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه لبايونيل سايتس لعلمك مش عارفين سبب وغلط الهارد يعني لو قعدت احكي لكم عليه ده موضوع كبير يعني مش هضيع وقت يعني بس يعني مثلا كانت كنت يعني مش هو دايما السادس بيجي في اللور باك في الميد لاين في ناس قالوا ده يكون كونجينيتال بعدين عندنا في الميد لاين في فيوجن الجسم بتاعنا عباره عن طراز في الكهف مع بعض قال لك طب ليه ما يكونش في فيوجن لاين في الميد لاين وثبات من ورا لما بيجي يتحب يقفل على شعرايه ممكن تكون هي السبب. في ناس قال لك لا دي حاجه اكواير بتيجي من برونج سيتي ودي بنشوفها كتير فعلا حقيقه يعني برضو في الناس الموظفين الحكومه اللي قاعدين تنار على الكراسي سواقين عربيات النقل اللي هم بيسوقوا المدى الطويله بقى يروح اسوان واسكندريه ودايما قاعد كده بنشوفها كتير قوي. وقلت لكم في الحرب العالميه الثانيه الجنود ايوه لان كلهم جالهم باي كده ساينس كانوا بيركبوا عربيات الجيب في الصحراء لمدة طويله فبيقعدوا في الشعر بيخترقوا فسموها حتى ذا جيب رايدر ديزيز مرض ركيب العربيات الجيب عشان برولونج سيتنج في العربيات ديت لمده طويله في الصحراء. في ناس قالوا ده في نظريات لما تسمعها قالت لك نفسك من ده قال لك مش لازم الشعرايه تكون جايه من اللور باك ساعات تبقى الشعرايه جايه من السكالب يعني احد النظريات اللي قريتها مره بيقول لك ان ممكن تبقى الشعرايه لما الواحد مسرح شعره بينزل لوس هيرنجز كده فبتنزل تجمع في ظهرك من ورا ما تيجي تنام تروح تنام على الشعرايه تروح خرمان تروح عملت بانيل سايتس يعني نزلت قالوا لك الجيل اللي هو اكواير هل هي الشعرايه اللي جايه دي هي شعرايه بتاعت الباك ولا شعرايه جايه من الاسكان ولا لازم تكون شعرتك ولا شعر واحد تاني ولما اخذ يا ابني انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي فاهمين قصدي ازاي؟ بس هو مرض لطيف ودمه خفيف جدا بالنسبه ليك وتفهمه. بالنسبه لنا احنا رايحين دمه تقيل جدا من العمليات اللي مش بنحبها يعني انا عن نفسي انا بعملها كويس وعملتها كتير وما بيحصلهاش الكرك لكن كل مره ببقى خايف يحصل الكرك لان العلماء كاتبين ان زمان بروبلم اوف زيت ديزيز از ريكرنس افتر اوبريشن. قلت لكم قبل كده ليا واحد صديق دفعتي عمله 13 مره يعمل ويرجع ويعمل ويرجع شغلانه طيب تعالوا نشوف كده ايه حكايه البايو نيدل ساينس دوت يا ريس. بص يا سيدي ده عيان بيبقى discharge الباص اشهر اماكنه هي اللور باك بوستيرور هي اللي عايز تشتكي من بيرفور سيتك او ديشارج افتر ويرز فاهمين قصدي ازاي؟ طيب نام يا ابني كده منبطح ابص الاقي عنده في اللور باك بوستيرور ساينس اور مالتيبل ساينسز ديشارج باس اند كونتيننج اير هو السؤال اللي بيطرح نفسه اخواني الاعزاء ايه المين كومبليكيشن اوف ذا ديزيز يحصل اوبستراكشن للساينس يروح عامل ابسس فرقع تاني فيحصل له اوبستراكشن وهكذا فهي هي حاجة مش خطيرة مش بيه مالبنة مش حاجة لكن بتعكي من على الواحد عيشته خير ظهرك في ساينس وشعر يجيب مدة ودومك حتة مدة وبعدين كل شهرين يجي لك خراج خراج يتفتح وبعدين يرجع يجيب مدة يعني برضو عيشة غبية مش حلوة يعني حاجة فاهمين قصدي بنكشف على العيان تلاقي الساينس لو حطيت في بروب تلاقي بروب داخل تحت سكرة بروب داخل على السكرة عكس البيري هنا في فيستولا بقول هنا لو دخلت في بروب تلاقي البروب داخل في الانس اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت البايلو نيدل ساينس العلاج بتاعه ايه؟ العلاج بتاعه از اونلي سيرجيكال بيجينا العيان بنعمل له البايليشن جيب يعني المنطقه اللي ورا ديت بنعمل له اكسجن ساينس لو سبت تنتوفه منه بيحصل ايه بقى؟ ده انت ساعات تشيله بما يرضي الله ورا رسوله ما تسيبش هبابه تنتوفه بيرجع ما بالك لو عملت انكومبليت اكسجن فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بعض الجراحين بيحكم في السايرس ميسيلين بلو قبل العمليه على طول ومش السايرس يبقى مزرقت كده وانت بتشيل تبقى شايفه لونه ازرق ما تسيبش منه اي هبابه فاهمين؟ بنشيل بنعمل ايه؟ بنعمل الكتريكال انسيجن على السايرس قلبس كبير كده لو انتوا شفتونا واحنا بنعمله تقول ده انت بتشيل حاجه مالكنا بعمل سيفتي مارجن قد كده ها بعمل قلب واشيل لغايه السكرم بعد ما تجيب ونقور العيان ارض تلاقي في الفلور مزود السكرم البريوست حاجه من اتنين يا تسيبه اوبن مفتوح كده على بره يا اما تقفله بتنشن سوتشرز بنقفله بورس قويه كده اسمها تنشن سوتشرز نحط فيه درين طبعا لازم نحط فيه سكشن درين فاهمين قصدي ازاي؟ لو انت سبته مفتوح اسمه اوبن ماشي لو قفلته اسمها كلوزد ماشي الاوبن ميثود ميزتها الليست ريكارنس الليست ريكارنس الليست ريكارنس ليه؟ لانك انت بتفتح بتقور اهم حاجه تشيك كويس لغايه السكر بس وبعد كده العين يقعد يغير له الجرد لغايه ما يقفل طبعا بيقفل شهرين ثلاثه مصيبه جرد قد كده بتسيبه بيجرانوليت فروم ذا بوتوم تو ذا فروم ذا بوتوم تو ذا توب فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى يقفل شهرين ثلاثه ليست ريكارنس لكن عيبها العين بيقعد في البيت شهرين ثلاثة يتخرب بيته لو عامل شغل مهم عايز عيان صايع عسكري جيل بتاع واد متخرج من الجامعة وعاطل فاهمين قصدي ايه هو قاعد في البيت كده كان يعملها فاهمين قصدي ايه لكن لو مثلا دكتور مهندس رجل أعمال ده ضهره مفتوح مش عارف يركب عربية ما بعرفش ينام على ظهره أصلا فاهمين مش تنفع فبنعمل له كلوز دي ماشي بيقفل العيان عادي جدا وبعد أسبوع نشيل الغراض خلاص بيخف ويرجع شغله يعني قدر الكفاري لكن عيبها ريكارنس فدلوقتي يعني بص فعندنا الاوبن ما بتعملش ريكارنت او يعني ليست ريكارنت وديليت ريكفري الثانيه الكلوز ليت ريكفري لكن ريكارنت دلوقتي انت لو انت لوجيك وبتفهم يبقى العمليات اللي علماء اخترعوها ايه؟ ايوه عايزين عمليات تبقى كلوز وما بتعملش ريكارنت مش كده غلطان يا سلام لو كلوز يا العك خمس ست ايام وخير وما فيش ريكارنس الهدف مش كانوا والله طيب ده عملوا ايه بقى؟ هم العلماء الامريكان يعني مش هدعوا تفكير في الحته دي دي طبعا يعني تنفع رساله الدكتوراه. ده الانتي ريكارنس اوبريشنز في البايبل ساينس. انا اترقيت استاذ مساعد ببيبر انت تسع بيبر يعني تكتب تسع مواضيع انتريستي تقتنع بيها اللجنه خلي بالك ممكن ما ترقاش حاجات ترقيه مش روتين يعني المفروض ان شاء الله ان شاء الله السنه دي يعني هتلاقي استاذ اخر السنه ان شاء الله فبعمل ايه؟ بروح مقدم دلوقتي طبعا صعبوا بقوا خمسه بيبرز بس زمان تسعه بيبرز خلوها خمسه جه بس وزير التعليم الجديد قال لك منهم اثنين منشورين بره بره واحده في بلجيكا وواحده في سويسرا وواحده حاجات كده كان زمان طبعا منشور هنا عندنا وكمان مين الازم المجله بتاع الازهر بنات فين الازهر بنات؟ الازهر بنات ناس طيبين قوي انشورك على طول كده ومعكش فلوس انشورك وببلاش طيب جدا دلوقتي قال لك لازم اثنين بيبر منهم يبقوا منشورين بره مصر ف ف ف يعني ايه بيبر بتقدم انت موضوع يكون انتريست بتقدم قدمه للجنه، فاحنا مثلا هنتكلم عن حاجه معروف هيسقطوه مؤاخذات التاليه مش روتين، بيجي مثلا الجهاز بيقدم خمسه بيبر، بيجي في لجنه من اساتذه لجنه معروف بيقعدوا يقروا البيبرز دي ثلاث اربع انفار ها، شوف هل انت كاتب كلام حلو؟ تقول لك ياسر اترقى يا استاذ، طب لو الكلام مش حلو يقول لك لا ما تترقاش، سهل فاهم، ممكن من اي ورقه اكتب اي بيبرز فاهمين؟ يقول لك لا ما تترقاش، ما تترقاش دي اخر سنه وهكذا فاهمين؟ من المواضيع اللي عجبتهم جدا قلت لها كاتب دايما تختار مواضيع ايه؟ تكون جديد، كان عامل ايه؟ الانتي ريكرنس اوبريشن، طبعا مش انا عامل عمليه جديده، ما الا من كتب بس يعني عندهم انترست فيه، يعني هو لما جيت انا بعض الدول شفت اساتذه كبار جدا وعايزين يسمعوا، بقول لهم الانتي ريكرنس، قالوا اه وانا بقى ياسر بقى لقيت ايه بقى بيقولوا ايه احسن حاجه في امريكا؟ فقلت لهم كام تكنيك دولار جيبوا من على النت ومن امريكا وبتاع، فعجبهم وبيعملوا ايه وبيبصوا ايه وبتاع، طالما هم ناقشوا هينجحوهم، يا ترى ناقشوا انترستد والكلام ولقيت وكاتبين وعملوا كام حاله ومش عملوا كام حاله، وقريت انت، طب وهو بدا ينسى ان هو بيقيم، ده هو بيتكلم عشان عملته هو عشان نفسه، طب هم قالوا عملوا كام حاله، طب ورجع منهم كام حاله، طب والله كويس قوي، طب ما التكنيك ده حلو، طب مش عارف ايه، كويس عملوا كده يبقى انت عملت شغل كويس، فهمت قصدي؟ كان بقى الحته اللي قلتها لهم وعجبتهم الحته اللي بقول لكم عليها دي، هو الامريكان قالوا ايه؟ دي اللي عجبتهم جدا، قلت له ليه الامريكان حطوا تو كريتيريا للريكرنس؟ بيقولوا نعتقد ان الكتاب مكتوب على النت مش انا مالفها يعني، قالوا ان الريكرنس غالبا سببه الميد لاين، قال لك احنا اغبياء، هو السنه بيجي في الميد لاين، ودايما لما بنيجي نشيل ايرج ويطلع السوشيال لاين بتاعنا في الميد لاين، قال لك غالبا الميد لاين ده في حاجه مش عارفينها، رقم اثنين النيتل كليفت، انتوا عارفين التو باتوكس المرض بينهم كليفت كده بينهم، قال لك الشعر اللي موجود في الكليفت ده بيتزرق بين ذا تو باتوكس وهو اللي يعمل الساينس، قال لك لو انت قدرت بعمليتك تبعد السيشن بتاعك عن الميد لاين وتعمل كومبليتريشن للنيتل كليفت مش هيحصل ريكفري، ده الكلام اللي هم حطوا تو كرايتيريا، قال لك تقفل النيتل كليفت وتبعد السيشن عن الميد لاين، ازاي؟ في عمليات كتير بتعمل كده هقول لكم منهم واحده مثلا، زي عمليه مثلا ما تجيش شيب فلان، بص يا جماعه فكرتها ايه؟ بص بنيجي اهو بنعمل بنشيل الجلد ونقفل النيتل كليفت في الحته دي، ويجي بقى الساينس اهو بدل ما افتح قلب بيفتح حرف دي لما تيجي تفتح حرف دي وتسلك الحته دي وتشيلها لما تيجي تقفل تطلع كده يطلع القفله كده اهم حاجه مش ميد لاين ترانزيشن فاهمين قصدي ازاي؟ في عمليه اسمها رومبويد بلاست مثلا رومبويد بلاستي بتعمل ايه؟ رومبويد يعني معين بتيجي الساينس كده تفتح حواليه زي معين كده وتقفل دي في دي ودي في دي في الاخر تطلع كده تقفل دي كده تلاقي عملت كده ودي هذه حرف زاد او زاد بلاست المهم ان مفيش سوشيال لايف في مصر اسمها رومبويد بلاست يعني بيلعبوا بشكل اليبس يعني مش عارف دعواتك بدل ما اليبس كده اوفل نعمله حرف دي نعمله رومبويد رومبويد بلاستي دي شيب هم يغيروا منظر الفتح ما تطلعش خط في النص بيقولوا العلماء الامريكان لما عملوا الكلام ده بدا يحصل دراماتيك ديكريس في الكارتس فاهمين قصدي في عمليه برضه لطيفه قوي قوي الحقيقه شفت اللي بيحب يعملها الدكتور علاء عبد الله عمليه حلوه قوي صغيره الدكتور علاء من الناس اللي انا بحترمهم قوي الناس اللي هم يعني يؤخذ عنهم هذا الرغبه في الجراحه يعني بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ليك اوبن ليك اوبن بيعملها ببساطه شديده جدا ليك اوبن يعني زي بينافس يعني هو زي بينافس بيعمل ايه؟ قال الساينس اهو يروح جاي داخل جوه برو بص برو كده برو يروح جاي فاتح الساينس اهو وبعدين يروح جاي معلقه الكحك جرداج يروح مكحك كل الست تيشوز بقت ايه؟ ووند فاهمين؟ اوبن ووند دي في التجاري هي معناتها ايه؟ الدكتور علاء بيعملها كتير قوي بيقول لي ما تعملش معايا الكلام انا عن نفسي بعمل رومبويد وبلاست فاهمين قصدي ازاي؟ بعمل رومبويد وبلاست الدكتور علاء بيحب يعملها كده بيعمل يعني بالعربي بص دي روفنج اند كورتاج اسمها ليه هو دي روف بالبلدي كده دي روفنج يعني بص بيفتحوا الكحك هي بتبطش كده خالص سهله جدا بيفتحوا الكحك بيعمل له دي روفنج فاهم بص اما تفتح كده تلاقي شعر ومده وانفكشن وقرف بس خلاص بيروح جايب معلقه كده يقعد يكحك يكحك يكحك يكحك لغايه ما تبقى منطقه رو اريا عماله تجيب دم فاهمين قصدي ازاي؟ خلاص يقول لك ليه فيتو جرانيوليت ماشي حضرتك بس ده كفايه كده عبالي عارف انت بقى ليه انا بقالي خمس دقايق بتكلم في الحته دي لما انت تيجي في الاخر الريتنج كده تروح كاتب ايه؟ اذا كان بروبلم از ريكارنس انت ريكارنس مجرد ما انت كتبت كلمه ريكارنس بحتاج يعني دي ممكن تفرق معاك سبع ثمان درجات يعني انت حاسه بيها انت عارف لما بيجي لي باين ساينس في العياده ببقى عارف العمليه بتاعت الراجل ريبيرت، وانا بحاول اعمل اي تكنيك عشان ما يحصلش ريكارد. طالما فهمت الايديا دي بحترمك. هو ده جريت الدرجه ازاي؟ لما بعرض سؤال بحترمه. زي بالظبط قلت لكم البيبر بنطرحها ازاي؟ لما اقول بيبر والناس تحترمه. لكن اروح اقول لهم ايه؟ بيبر ما ممكن اكتب اي بيت على السايد سبورت. فاشل عادي جدا. والعميل له ده الكارد يا راجل. ده الكارد وعلاجه فيه والكازوز. ريسنت ديسكرايب دراج بقاله 99 سنه. وبندي اضرار، ما انا ممكن اكتب اي تسعه بيت. وبريست كانسر علاجه مصدق يا راجل. وانا اللي فاكرين علاجه امبيليشن البيبتو. كمان هيحصل ايه؟ هتصل. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا بدل تكون ريكومنت بقى كنت عايز غير ريكومنت عايز ريكومنت تبقى اكتب اي تسعه بيت. الاتاك كارد في ساوند سكول جديد. ها؟ احنا بنشد بالك زي ما احنا عايزين. في ناس اصحابنا احنا لما نكون هاي ريكومنت بيكتب اي تسعه بيت في اي حاجه يعني. ورب تراك مين برضه تراك بواسيره ولا تراك لايبوما بعرف ماشي على بالك. ايه بقى حاجات البيرفور كينس؟ معرفش ليه الامبيرفور انس لما بيجي ريتم الطلبه الضايعين والضايعات من الجنسين. في ناس كتير ما جاتش النهارده اكدوا خلاص. انا بحترمكم خلاص اجازه. على فكره اول مره في وسط المراجعات انت اجازه كبيره دي ومعاها بناس اجازه اصلا عندها. يعني بقى انا عايز احضرها الاثنين السبت اللي بعده اباوت تو ويكس. وطبعا في اللي هاجز النهارده مش هيجي السبت اللي بعد العيد. ليه؟ ده بوست بقى ده بري الاربع ده بيغيب يوم بري ولازم يوم بوست. ايوه بالظبط كده. يبقى الاثنين الاثنين اللي بعد اللي جاي اسبوعين شوفوا ال ها دماغ برضه دماغ كويس تنفع. لا بجد شوف ال الواحد مستحسن ينزل من بيته ساعتين ثلاثة عشان خاطر ال يا جماعة عشان خاطري أنا علمت لكم حاجة بليز عشان بس أصل أنتوا خلاص قلتوا أنا خلاص قلت لكم لو المراجعة دي لغيناها مش هتعرف تخرجوا برضه يعني قصدي بقول لك ده أوبشن. بس والله العظيم أنا بكلمكم أنا بعزوه جدا أنا بحبوه جدا زي ولادي. يا جماعة لما أنت تكبر دماغك ولا توفق في حياتك دونت بليم إني بادي. ده أرض لغايه دلوقتي أنت طالب. لكن أنا اللي بيغيظني بقى وبيتعبني نفسيا الأتيتيود ده بيفضل معايا بعد التخرج. يعني مثلا أنت متخرج يبقى همك إيه همك لما تخرج؟ اتعلمت تبقى دكتورة تبقى دكتورة أنت عارف شوية ورق تبص على واحد امتياز. فاهمين قصدي؟ أنا فاكر وأنا امتياز تعليم كويس جدا. خلي بالك عايز بقى لحد ما نبدا راي. يعني عمر ما النبي يقول لك ايه؟ تعالى ادم علمك ازاي تمشي مع زايد. او النبي بطل يقول لك تعالى ما علمك ازاي تعالج كيتو اسيدوسس. او بتاع يقول لك تعالى ما خليك تولد. تعالى ساعدني في سيكشن. تعالى ما علمك ابيزود. لا في بلد ما حدش بيدور على حاجه ولا في كوريكولم. يعني مفيش كوريكولم مثلا فوت تقول ايه؟ دلوقتي امتياز خش قسم النسب يطلع بيعرف يعمل نورمال ليبر وساعد في خمسه سيكشن وعامل اتنين ابيزيوتومي وبيعرف يعالج مش عارف الفاجينال انفكشن وبيعرف يركب لولب. المفروض يبقى انا اكتب في نهايه الشهرين يبقى انت بتعرف تركب لولب وتعرف توصل حب بلع العام وتعرف تعالج مونيليا وتعرف مش عارف تولد وتعرف كده. المفروض في اسم الجراحه تعرف تظهر تعرف تفتح حراج ساعدت الزيادتين ساعدت في كل السيكل دخلت اوضه العمليه الصح كده. وانا في رايي الشعب المصري المفروض يكبر اعمل كوريكولم لو نط في الفيلم زي كتاب اللوك بوكر امضينا. اذا الطالب يكون حضر اثنين ميجر اوبريشن وحضر خمسه ماينر ده الصح. لو انا عامل الكليه عامل كده اللي ما يعملهاش مش هياخد الهاد الناس الشهاده. ده لمصلحتك عشان تدعي لي هجبرك انك تبقى دكتور في الباطنه. الطالب ده يكون اشرب على علاج ثلاث حاجات كيتو اسيدوز والنبي بيمضيله نوقعك وادي الانسولين شاف عم بيخف ازاي وشاف حالات مش عارف مقابل الفانكشن ايه وعارف انتوا فاهمين قصدي ده رايي انا. ايه اللي بيحصل؟ نسميه سيد احمد ده سيد احمد ده يعني ايه؟ هم انك تيجي تمضي الواد النايب ولا يروح حد دم ده بيحصل فاهمين مش شغالين بورترز. طب انا بكلمك صراحه الكيس دي سنة لو انت عايز تقول له بورتر بواب ده شيال بورتر روح على الدم روح على التحليل براد خد عندي اعمل له سونار وتعالى. ده انت بتلاقي الامتياز يا راجل واخد عندي اعمل له سي تي كويس مش عارف عنده ايه. طب انت دكتور يعني تعمل له سي تي ليه؟ تمام؟ ولازم هو يعني الطالب الامتياز يروح يحضر كذا سي تي، تروح تحضر كذا الاشعه وتقف وبيعملوا السي تي، شو بيعملوا ازاي؟ تخش الام ار اي ضغط ايه اللي بيحصل بقى؟ انا ده اللي بخاف عليكم، احنا في بلد لو كبرت كده ما حدش هيدور عليه، بس انا جاي ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى مخنوق من الصبح تروح تقف تشرب سجاير قدام عند راجل بتاع حاجه ساعه واقف مع صاحبك تهرج طول النهار، تخلع الزام النبطشيه فاهمين؟ لو انت استمريت بالاتيود ده بالنوم يا دكتور. اقول لكم برضه نصيحه اخيره ودي خدوها عني اذا كنت عايش او ميت. انت بتبقى دكتور انت في اول 4 سنين من عمرك بس. يعني انا اتعلمت الجراحه كياس دلوقتي في الامتياز والنيابه، في الامتياز اتعلمت البيزكس. انا امتياز كنت شاطر الحمد لله بحضره والنايب بيقول لي خد الواد ده اعمل له سونار. انا كنت عامل دكتور، انا بحترم نفسي جدا، بحب ياس العتيقين جدا، ياس العتيقين ده راجل محترم، انا اول واحد بحترمه يعني ايه؟ بحترم نفسي، يقول لي خد اعمل له سونار، وانا شغال عندك؟ اقول له طب ليه ليه؟ يقول بس اعمل له عين، اقول لك اقول له حضرتك مش هينفع. تغلس كده، حضرتك قول لي العيان ده عنده ايه وعايز تعمل له سونار ليه؟ وما اعرف اروح مقطع الاشعه، انا مش بواب. يقول لي بس العيان ده عنده مثلا بيجن كوليك وعندها مش عارف ايه وشاكين في بيبدي الكانسر وعايزين نعمل افر جي اي ونعمل سونار عشان لما اروح الراجل اقول له ليه؟ كان دكتور العيان ده جالنا بيشتكي من كذا وعنده كذا وعايزين نبص بالسونار على كذا، مش كده انا غلطان؟ لكن انا اروح بتاع الاشعه، العيان عايز يعمل لي سونار، العيان ده عامل ايه؟ ما اعرفش ليه هو النايب قال لي كده، ايه ده؟ يعني انا متخرج انا عشان اشتغل مرسال عند النايب؟ فهمتوني يا جماعه؟ طيب نيجي بقى سيرة النيابه بقى. ايا كان ياخد وزاره الصحه في الجامعه، بكلمه كلام وانت في الجيش، في اي حته، هي دي التكنيك. بعد ما خلص نعمل يجرو يور سيلف يعني لكن انا اتعلمت الجراحه والهاند جراف والغرز في تنسيق نيابه. جماعه مش عايز اضيع وقت، اقول بس كلمه اخيره. لو انت بعد ما اتخرجت في اول 4 سنين من عمرك هي امتياز و3 سنين بعدها ما بقاش في ايدك هاند جراف لاي صنعه، انف اذن، جراحه، نسا، رمد، يو ويل نوت بي ا جود دكتور فور انتهت، هتكمل حياتك كده خد كلامي وافتكرني. عندك 4 سنين يوم ما اتخرج بنيت صنعه ولا لا؟ يعني ياسر بقى جراح، الواد حازم بقى بتاع نسا، الواد بقى بتاع الفوز، الواد بقى بتاع اطفال، صنايع تعرف تشتغل، بعد كده احتجت خبره اكبر، لكن لو انا بعد 4 سنين بقيت مستشار زي ما انا، ما بقيتش صنايع حاجه، انتهت خلاص، هتكمل بقيت عمرك دكتور تشتغل في مكان ما بتاع معتمد على مرتبك الانتقال وتاخد مرتب مستوصف مثلا شغل في جي بي خد لك منه 500 600 جنيه في الشهر انا عنده كل كتير مهندس بس موديل ما انتش معلم في حاجه ربنا يعمل. تعالى بقى نقول ايه بقى سؤال البيرفورد ينس بيشتكوا منه ليه؟ تعالى نقول هو سؤال عبيط بس في 7 حتت عايزين حفظ. ايه بقى؟ تعالوا الاول عشان نفهم البيرفورد ينس الرجاله نعرف ايه الامبريولوجي اوف ذا انس اند ريكتوم. زمان واحنا بطن امنا يا جماعه كنا عاملين اسمها حته جميله زي الضفادع، كنا عاملين زي الضفادع، يعني ايه زي الضفادع؟ يعني ربنا خلاه من تحت حاجه اسمها كلواكه. كلواكه زي الضفدعه كده كومن كونتينر هي الدايركتد كودال بارت اوف ذا هايند جات بيفتح فيها بقى ايه؟ الجينيتال والبيرينال والفيكال وكل. اما يجي ربنا بقى يعمل ديفلوبمنت للكلواكه ليه كده الكلواكه اللي هي الشاي دي من تحت الكودال بارت اوف ذا هايند جات معدي عليها الجلد من بره اللي هو الاكتوديرم بيامر ربنا ان يجي سبتم كده اسمه اليورو ريكتال سبتم. اليورو ريكتال سبتم هي اسمه الكلواكه لدورسال ديفيجن وفنترال ديفيجن وبيبقى منظرها كده. الدورسال ديفيجن يسمى الانو ريكتال كانال والفنترال ديفيجن يلف على بعضه كده ويسموه يورو جينيتال ساينس. خلي بالك بدا يبان منظر الريكتم والبلدر والسيبتم اللي انا قلت عليه اليورو ريكتال سيبتم قسموا الكلواكا انو ريكتال كانال ورا يورو جينيتال ساينس قدام. الجلد بيعدي كده لو نكتو دير بيجي قصاده الانو ريكتال كانال ربنا يامره ان هو يحصل له ديبريشن كده لجوه ويرجع تاني. بيسموا العلماء الديبريشن ده از بروكتوديال بريشر اور ذا بروكتوديال وده بيبني اللي هو كاف انس. يبقى لو بصينا كده يا جماعه الانس والريكتر جايين منين؟ الريكتر والابر انس جايين من انو ريكتال كانال والبروكتوديال ديبريشن بيدي اللور هاف انس. مكان التقاء الانو ريكتال كانال بالبروكتوديال بيتكون ممبرين اسمه الانال ممبرين، بيفرقع على الاسبوع السابع للعاشر انتروتراين، تبقى كلها وان كانال. ومكان الممبرين ده في الادلت لايف بيبقى باين مكانه خط باين اسمه البكتينيت لاين او الدنتيت لاين. اللاين ده تحتيه جلد فوقيه ميكوزا، دي جايه اندوديرمال دي اكتوديرمال، دي اللي انفتح الدريمج بتاعها على الريكتال، دي على الانجوينال نودز. السرطان اللي يطلع من هنا ادينوكارسينوما واللي يطلع من هنا سكين كانسر، دي غير دي خالص والدنتيت لاين باين منهم. اذا يبقى الانوريكتال كلام بروكتوديال ديبريشن، وطبعا السكيبترز بقى والليفيتور ايناي دول بيجوا من الميزوديرم الاراوند اركل وكا. السؤال الجميل، ايه الحته اللي جايه دي؟ تخلص الموضوع كله. يلا الامبرفورت ايناس دي ايه؟ ده عيل اتولد عنده فيلير اوف كاناليزيشن اوف ذا ايناس، اتريزيا في الايناس. بص بقى ده العيان اهو، ده كده البلبس، دي الليفيتور ايناي. اذا الباول انتهى بلاين ابوف ذا ليفيتور وي كول ات هاي انومالي، اذا انتهى بلاين تعالى ليفيتور انترميديت انومالي، تحت الليفيتور لو انومالي. سيبنا من الانترميديت، احنا دايما نقول هاي ولو. خلي بالك هاي انومالي از ا ميجر سيرجيكال بروبلم، لو انومالي از ا ماينور وان. في الهاي انومالي يبقى الانر سفنكتر اللي تحت كده انديفلوب، في اللو انومالي بقى سفنكتر ديفلوب. في الهاي انومالي يوجوالي بتلاقي معاه فيستولا مع البلادر او مع الفاجينا. ليه؟ لان الاثنين بيجوا، هي البلادر جايه منين؟ من كل وكه من قدام، وهي الريكتم جايه منين؟ من كل وكه من ورا. في سبتم هو اللي في قافلهم، لو السبتم ده في خرم صغير حاجه بره، لو السبتم ده في خرم صغير هيعمل فيستولا بين الاثنين. يلا بقى الحته اللي عايز امسح الحته اللي جايه دي، ايه انواع البيرفورت ايناس؟ بص ايه دي؟ لا اصل ده خلص السؤال، احفظها زي ثلاثه هاي واربعه لو. الثلاثه الهاي هم سبعه انواع، ثلاثه هاي بريزيستنت كولوات او انو ريكتال اجينيسيس او ريكتال اتريزي. بص يا ريس اهو، بس يلا بص يا جميل اهو، بريزيستنت كولوات، بص انو ريكتال اجينيسيس، ادي الريكتم اهو وعامل فيست مع البلادر اهو، والانس ما اتكونتش، اسمه انو ريكتال اجينيسيس. ريكتال اتريزيا الانر ديمبل اتكون من تحت لكن ده ريكتال ما تنزلهاش، فدي اسمها ريكتال اتريزيا. بيرزيستال كولواكا انو ريكتال اجينيسيس ريكتال اتريزيا، بيرزيستال كولواكا انو ريكتال اجينيسيس ريكتال اتريزيا. طب الاربعه اللي هو سهلين جدا، اول حاجه مايكروسكوبيك انس او ستينوتيك انس، اتريزيا ورجعت في كلامها، يعني حصل جاست ستينوزيس تلاقي الواد بيتبرز براز كده، لكن البراز عامل زي براز الدعيس كده، فاهمين قصدي ازاي؟ نتيجه ستينوزيس، ودي سهل علاجها دايلاتيشن. دي اسمها ايه يعني ستينوزيس؟ في نوع تاني اسمها ممبرينس انس، اللي هي الانال ممبرين اللي المفروض يفرقع من الاسبوع السابع العاشر ما فرقعش، فيتولد عليه ممبرين عامل زي الامبيرفول تايمنج كده، فاهمين؟ وعلاجه زيه بالظبط، كروشيت انسيجن وستريمنج اوف ذا ايج زي الامبيرفول تايم، بس ده ايه الهايمن يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي على في نوع ثالث اسمه كفر انس، بتبقى الانس كونها الطبيعي جدا، لكن جت حته جلده راحت عامله كفرنج كفرنج كده، ومش قدام وعملت تراك كده وراحت قافله، فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها كفر انس. في واحده اخيره اسمها اكتوبيك انس، بتحصل مين اللي في البنات؟ بص بص ده الغلط اهي، هي زي الكفر بالظبط، حته جلده كده بتقفل، بس بدل ما تقفل قدام راحت فاتحه خرم في البرينيال او ساعات في الفالفا، فتلاقي البراز بيطلع من الخرم ده، دي بيسموها برينيال اكتوبيك انس او فيستيبولار اكتوبيك انس. ودول علاجهم الاثنين سهل جدا، كاب باك اوبريشن، ابدا بجيب حته مقص واقص الجلد دي من قدام لورا كده، كاب باك، واروح عامل دايلاتيشن ومضاهم مطلوب. فاهمين قصدي؟ دي ماينور بروبلمز. يلا بقى نحفظهم سوا، خلص موضوع الامبيرفورت انس، هو دول اللي فيه. يلا بقى يا جماعه بص، في عندي مايكروسكوبيك انس، امبرينس انس، كفر انس، اكتوبيك انس، السبعه على بعض، وفي عندنا بيرزيستال كلواكا، امريكتال اجينيسيس، ريكتال اتريزيا، مايكروسكوبيك انس، امبرينس انس، كفر انس، اند اكتوبيك بينس. العيان ده بريزنت كلينيكال، بيني وبينك المفروض ان احنا ما فيش حاجه اسمها بريزنت كلينيكال، المفروض احنا بنعمل نيونيتال اكزامينشن لاي طفل لسه مولود ونكتشف الامبيرفورت كيمس في حينها. لكن لو لم نفعل هذا الولد ده بيبقى بيعدي يوم اثنين ثلاثه في اليابتوباس بيكونيا افتر ذا ثيرد داي سيجنيفيكانت ساينس اند سيمبتومز اوف انتستينال اوبستراكشن ويل ديفلوب. significant signs and symptoms of intestinal obstruction will develop. ماشي يا حضرات؟ بتمشي مع الولد تبص عليه من تحت تلاقي عنده انفيرفورت ايناس واضحه جدا. لو كان هاي انومالي بتلاقي البرينيوم فلات كده وزنه بلش وكرايل. لكن لو كان له انومالي بتلاقي مكان الانر ديب متباين تلاقي بيحصل بلش وكرايل كل ما يعيط تلاقي مكان الشرج كده بيقب سنه. ده معناه ان الريكتال اير قريب قوي. فاهمين؟ يعني مكان برنيم كده قافل كده خالص زي حته الخرسانه لا اتفاق خيرا. لكن اذا لقيت مكان الانس كده كل ما الواد يعيط الاقي الانس عمال تلعب كده بقول ايه ان شاء الله كله انومالي وهتخف بسهوله باذن الله. ماشي حضرات نيجي بقى للسؤال قبل الاخير. هاو يو انفستيجيت اند هاو يو تريت ذيس بيبي. طبعا الانفستيجيشن اول حاجه اي ونت تو نو از ات هاير ادي اول ايه. طب ولو كانت هاي عامله فيستولا ولا لا؟ ولازم نطمن على الايه؟ اليوريدري انومالي. بمعنى يعني لو وين يو سي ا بيشن وذ بيرفورت انس يو اسك يور سيلف 3 كويشنز. از ات هاي اور لو انومالي؟ نمبر 2 اف اتس هاي انومالي از ذير اني فيستولا بتوين ات اند ذا بلادر اور فاجينا. رقم 3 از ذير اني يورينري انومالي. ازاي بنشخص هاي اور لو سهل قوي بالانفيرتوجرام؟ وبرضه ممكن السي تي والام ار اي بيوري البيلد استراكشرز. لكن الكلاسيك انفستيجيشن اللي بنعمله فمين هو الانفيرتوجراف. بيجيب الواد ده بعد ست ساعات من الولاده على ما يكون بلع هواء فاهمين قصدي ازاي ونصوره في الوضع منقلبا. بنصوره اب سايد داون راسه تحت والايرز بتاعته فوق. الواد بننامه كده بص كده اخواني ادي راسه اهي ودي رجليه كده نعملها فليكشن ونحط هنا عمله كده فاهمين قصدي ونقيس المسافه ما بين الكوين والريكتال اير. لو المسافه دي اكتر من 1 انش تبقى هاي اقل من 1 انش تبقى لو. في ناس يقول لك حكايه الكوين دي مش دقيقه بيدي السكرا وده كده البيوبس ناس حاجه اسمها بيوبو سكرا لاين. يقول لك انت بتشوف الباول لو البلايند اند بتاع الباول باين من فوق البيوبو سكرا لاين تبقى هاي تحت البيوبو سكرا لاين تبقى لو. يعني في ناس يوصفوها بالمسافه ما بين العمله والريكتال اير وناس يقول لك بترسم البيوبو سكرا لاين هو ده يوازي الليفيتو ايمار. لكن البيوبو سكرا لاين في الواقع يوازي الليفيتو ايمار فوقيه ولا تحتيه ولا ولا. اللي انا عايز اوصله اخواني الاعزاء فبنعمل اول حاجه انفيرتوجرام. رقم اثنين بنعمل يونت اناليسيس فور بي بي بروتياس اند بايوزينيس. لما بيكون في فيستولا البروتياس والبايوزينيس جي اي بي فلورا اذا ديتكتد في البول معنى كده ان البراز بيعدي على البول. اللي مش المفروض انا في البول بروتياس ولا بايوسينياس. بروتياس وبايوسينياس ار ذا ايريز جي اي بي فلورا تو انهابيت الدستن. مش كده لو لقيتهم في البول يبقى ده على طول في خرم ما بين الدستن والبول. اخيرا بعمل اي في بي اطمن على اليورينري انوماليز. عشان كده قلت لكم نعمل انفيرتوجراف ونعمل يورين فور بي بي واي في بي. ايوه زي ما بقول لك الاغنيه كده ايه؟ انفيرتوجرام يورين فور بي بي واي دي بي. انفيرتوجرام يورين فور بي بي واي دي بي. سؤال جميل. هاو يو ويل تريت ذيس بيشن. اظن انا ضحكت عليكم وشرحت علاج اللو مش كده؟ اللو انهم اللي قلنا دايلاتيشن كروشيت انسيجن كات باك كات باك. هي اللي كان لنا مشكله هي الهاي انومالي. الهاي انومالي طبعا الولد ده بنعمل له كولوستومي. ها؟ نعمل له دبل بارل كولوستومي. نيجي على البلف كولون ونفتحه ونطلع التو اند لبره اسمها دبل بارل. دبل بارل اللي هي البندقيه مروحيه. تمام؟ دبل بارل كولوستومي يعني بنيجي نفتح الولد ده ونطلع الكولون بره نقطعه ونطلعه من المنطقه. دبل بارل كولوستومي. ماشي حضرتك؟ طيب بعد الواد ده لما يتنتن يبقى عنده ايه؟ يعني تنتن؟ 10 مانسز 10 كيلو جرام نعمل له اوبريشن جميله. ايه العمليه؟ عارف اسمها ايه العمليه؟ ها؟ اسمها بوستيريو سيجتال انريكتوبلاستي اور بينا ابروتش. ايه بقى؟ بص بص بص، ولا ولا ولا ولا ولا، بص بص بص، اصل العمليات لما اخترعوها كانوا بيعملوا زمان عمليه بطلناها عندنا في عين شمس اسمها بول ثرو اوبريشن. عمل هو اصل اقول لك حاجه، يعني عايز اختراع يعني ممكن تتالفي. قول انا قلت لك ايماجن ذات يو ار سيرجن اند يو ويل بريك ذا بيشن. تقول يا باشا يعني لو انا سيرجن بالظبط هعمل ايه؟ والدوله انتهى بلاي اكيد يعني هفتح بطن العيان واروح جاي مسلك الانتستن واخرج الليفيتور واعديها من عديها من السبنتر وخدها في الاناس. يعني اي ويل بول ذا باور داون ثرو، اي ويل بول ات ثرو ذا ليفيتور بنايت ثرو ذا سبنتر داون تو ذا انس. هنا طبعا كنا بنعور الترومت نيرفز زي الفكره بتاعت ويلسون، انك انت لما بتقعد تعمل السكشن بتعور النيرفات. فجي واحد اسمه بينا قال يا جماعه العمليه جميله جدا، هنحاول بس الابروتش يعني بدل تعمل قدام من ورا. هو ما جددش عمليه، هو جدد ابروتش. بدل ما تفتح قدام قال لا نفتح من ورا، بنايم الواد على بطنه ونفتح بوستيريو سيستم انو ريكتو بلس. يعني يبقى نايم الواد على بطنه، بص بص اهو الواد يبقى نايم، وادي البطن ساكت، وادي مكان الانس اهو، وادي السكر ما هي كده، وادي الليبيتور ايناي، وادي الباول بلاين. يشتغل في الميد لاين بوستيريو، بيشتغل في الميد لاين مفيش نرفات تتعور، بيفتح نفس الكلام، يجيب الباور يعديه من الليفيتور يعديه في الاسبكتر ويخيطه في الايه. فهو اشتغل بص بص اللي هي بوستيريور سيجتال انو ريكتو بلس. ترجمتها العربي فاكرين دايما اقول لكم ايه؟ العربي اسمها ايه؟ تصليح شرجه مستقيم من فتحه طوليه خلفيه. هي حتى يا راجل اسمها من غير ما اذاكر بوستيريور سيجتال انو ريكتو بلس، عمليه تصليح للشرج والمستقيم من فتحه طوليه خلفيه. تقال باللغه الانجليزيه ولغه اهل الفيلم ها؟ بوستيريور سيجيتال انو ريكتو بلاستي. يبقى يا جماعه خلاصه الكلام بنعمل ايه؟ كولوستومي، ولما يتنتن بوستيريور سيجيتال انو ريكتو بلاستي او اسمها بينا ابروتش، اسمها بينا ابروتش. ماشي حضرات؟ اي سؤال يا بنات جواد؟ تمام. طب تعال بقى في مواضيع كده لذيذه، بايرز فيشر فيستولا حاجات دي، يلا نخش تعالوا ناخد بقى موضوع بايرز، موضوع مواضيع كبيره او هيمورويدز، بايرز اور هيمورويدز. يا جماعه البايرز او الهيمورويدز برضه المواضيع لطيفه جدا وبنحبها ومن بحري وبنحبوه عن ما بنستنوه. يعني ايه على الامه بلغه اسكندرانيه؟ ايوه عن ناصر شاطرين على الامه، يعني عن ناصر. تمام. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ايه حكايه البواسير؟ بص بقى جميل، موضوع جميل جدا، مواضيع لطيفه قوي البواسير، بحب اشرحها انا، موضوع لذيذ. بص بص بص ولد بص بص، احنا لو بصينا في الشرج بتاع البني ادم الانس ابر هاف ولور هاف، الابر هاف انس دريند بلكسس اوف فينز اسمها انترنال هيمورويدال بلكسس، واللور هاف انس دريند بلكسس اسمها الاكسترنال هيمورويدال بلكسس. ايه الديفينيشن اوف بايلز؟ البايلز يا جماعه it is dilatation to شوست of the internal and or external hemorrhoidal plexus of veins. It is dilatation to shunt of the internal and or external hemorrhoidal plexus of veins. بيحصل dilatation فتلاقي هنا كده يبقى باج. هي البايلز عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن باج فيها dilated veins كده. الباج دي بتختلف، لو كانت فوق بتبقى ميوكوزا، لو تحت بتبقى جلد، وفيها طبعا باج وفينز، فيها ارتري ونيرفز ولينفاتكس. هي بتحتوي على الاربع حاجات، يعني فيها هي مين اللي باجو فيت، لكن لها ارتري بيغذيها ولينفاتكس ونيرفز. البواسير يا جماعه بنقسمها نوعين، انترنال ودي الاساس، اكسترنال ودي رير. الانترنال بتقسم برايمري وسكندري، والاكسترنال اكيوت وكرونيك. خلي بالك من الكلام، خلي بالك بص، الانترنال برايمري وسكندري، والاكسترنال اكيوت وكرونيك. انترنال اللي هي بتبقى البواسيره جايه من عند الابر هاف وعليها من بره ميكوزا، الاكسترنال طالعه من عند اللور هاف وعليها من بره جلد، دي برايمري او سكندري. بص يا جميل، انترنال هيمورويدال بلكسس اوف فينز دايليتد وعليها ميكوزا تسمى انترنال بايت، اكسترنال تسمى اكسترنال بايت. تعال بقى ناخد الانترنال بايت هي الاساس بتاعنا. على فكره يا استاذ انترنال بايت يعني ايه؟ دايليتيشن تورشوستي او انترنال هيمورويدال بليكسس كوفيت. اسبابها ايه؟ سهله خالص، برايمري وسكندري. معظم البروسيس مش هتبقى برايمري. برايمري يعني ايه؟ يعني مفيش اندرلاين باثولوجي، بيبقى العين عندي كونجنتال بريد سمول انفاكتور ويكنس في الفينز اند زير فالفز. يجي له بريسيبتيتنج فاكتور زي الكونستيبيشن، يعني واحد مولود الاورده تحت الشرج ضعيفه، فبيجي له امساك بيحزق توسع تعمل البواسير. ايه دي القصه الحزينه بتاعتها؟ لكن اي مالجنا او انفلاماتوري ليشن يعمل انفلتريشن او فيبروس اراوند الفينز ممكن يعمل سكندري بايت. يعني سكندري بايت من ديو تو كارسينوما اوف ذا ريكتوم، ارثوفلايتس، كرون ديزيز، بالهريسيا، تي بي، بورتال هايبرتنشن، مشكله عضال. عندي امراض كتير جدا تعمل سكندري بايت، اشهرها واخطرها هو الكانسر ريكتوم. ان اني كيس اوف بايت اكسكلود كانسر ريكتوم، عافانا الله واياكم. السؤال الجميل اخواني الاعزاء، تعالى بقى ندرس الانترنال بايلز. الانترنال بايلز اخواني الاعزاء عايزين نعرف معناها ايه؟ اللي هي برايمري انترنال بايلز، عايزين نعرف نمبر 1، عايزين نعرف ايه السايتس اوف بايلز؟ هي بتيجي فين؟ اماكنها فين البواسير؟ رقم 2 عايزين نعرف الديجري بتاعتها، هاي اسمها ديجريز اوف بايلز، ايه الديجريز بتاعت البايلز؟ عايزين نعرف بعد كده ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكوميونيكيشن بتاعت البايلز؟ وهاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت بايلز. تعال بقى كده ببساطة يا جماعة، البواسير بتيجي فين في الانس؟ مهم أول حتة يا جماعة، لو شكلنا الانس كده بالساعة بتيجي حسب برنشيتس بريدكتور بلاد فيسلز. لو شكلنا الانس بالساعة طبعا تعرفين الساعة بنقسمها كده عادي يعني زي الساعة مش كده؟ بص السبريدكتور بلاد فيسلز بتمشي ازاي؟ بص تيجي كده، بص بص تيجي كده تنقسم تو برانشز، بص رايت وليفت. البرانش ده بيدي برانش عن الساعه ده كده كده، برانش عند الساعه 7، برانش عند الساعه 11، ده برانش عند الساعه 3. بص كده، اذا لو جيت بوصير عند 3 و7 و11 بيسمى ماذرز، 3 و7 و11 بيجي على برانش بتاع الساعه 3، اللي برانش عند الساعه 1، برانش عند الساعه 5 بيسموها دوتر بايت. برانش بتاع الساعه 7، برانش عند الساعه 6، برانش عند الساعه 9 دوتر بايت. بعد كده برانش بتاع الساعه 1، دي برانش عند الساعه 12 سموها جراند دوتر بايت. بص بقى طبعا يبقى انا عندي ايه؟ بص بص بص اتلخبطت في ايه؟ اتلخبطت. ها؟ حواليك بالسكيما بتاعتي فاكرينها؟ ايوه احلى من دي، بس دي اللي موجوده في الكتب. بيرسموا ازاي؟ يعني دي رسمه دي انا مالي؟ يعني انا اهتم بالكتب جدا، لكن هي الرسمه بيني وبينها بتتلخبط. 3 7 11 1 5 6 9 1 2 12 اتلخبط. احسن طريقه انا بحبها انك مش الرسمه، انك تكتبهم، اكتبهم كده زي سطر. كتابك اسهل بكتير من الرسمه دي. هو الكتب اصلهم بيسكلوها لما رسموها، جم يطيروها بقى، عارف ايه؟ لما يسمع الرسمه تتعبك. لا احلى حاجه في رايي انا بقى، بص يعني رسمت طريقه دحين، يقول لك ايه؟ عندي ثلاث بريتشات 3 و7 و11 دول بيجي عندهم بوسيس اسمها المازرز. بالعكس لو ضربت البيئه لازم تقول لك انا بعتبر 3 و7 دول ستات و11 ده راجل، اتجوز 3 و7 كانت خلفته كلها بنات، جت 3 خلفته بنتين، بنت عند الساعه 1 وبنت عند الساعه 5، مراته الثانيه 7 خلفت له بنتين، عند 6 وعند 9. مين اكبر بنت في الاربع بنات ولاده؟ واحد. منطقه الجوز هي البكريه، جابت له اول حفيده عند الساعه 12 اوكلوك لانها ولدتها الساعه 12 بالليل بالظبط، مش عارفين يسجلوها في اليوم اللي قبله ولا اليوم اللي بعده. بهزر طبعا في الازمه دي، فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه بصوا اخواني الاعزاء، بص يا واد يا واد، بص بص بص بص بص، قلت لك ايه؟ 3 7 11 1 5 6 9 1 زائد 5 6 ليه ما تبقى 9؟ سكيما ايه الاتجاه بالنسبه لي؟ بص واحد زائد خمسه وسته سته ليه ما تبقى تسعه؟ بعدين واحد جاب لكم 12. بص اهم حاجه تحفظهم، حفظتيهم؟ شكلك اتخضيت منهم في الاول. يقول لي بص بص بص 3 7 11 ها 1 5 6 9 12 بس، المهم انك تحفظهم. ايه المذر بايت؟ 3 و7 و11. طب ايه الدوتر؟ كلهم عارف الريشن 1 5 و6 و9. طب الجرام دوتر الحديده 12، 3 7 11 1 5 6 9 12، 3 7 11 واحد خمسة ستة تسعة اتناش. يبقى التوتال تيجي فين؟ واحد خمسة. طب جرام توتال، طب المذرز، طب الفازر، الراجل تلاتة وسبعة اتجوزوا حداشر. ده راجل، راجل قصدي بيه ده متوزر نو برانشز عقيم لا يرد. تلاتة البرانشات سبعة انت حداشر. ده راجل، الراجل لا يعطي برانشات، هو في حد ذاته برانش واحد. طب نسأل السؤال اللي بعده. ده بالنسبة للحتة دي. طب تلاتة عدد ديجريز وبايلز. بص البايلز أربعة ديجريز. أول حاجة just protrusion of the inner mucous membrane. ديجري نمبر 2 بتبقى بسيط أكبر شوية. بص العلم يشتكي ذات أماس بروتروت في المهم during defecation and spontaneously enter the anus after defecation. ديجري نمبر 3 بتبقى بسيط أكبر شوية. العلم يشتكي ذات أماس بروتروت في المهم during defecation and has to reduce it by his finger after defecation. ديجري نمبر 4 تبقى internal external bias and it will permanently prolapse never to enter the anus because it is big. بيسموها false degree bias. بص هتفكر الفيل بتاعي؟ نسيته؟ احب هذا حافظه كلام. قلت لكم احلى حاجه اقولها ده خدوها بالعربي. بص ندوق في الغشاء المحاطي تنزل وتطلع، تنزل ويطلعها، تنزل وما تطلعش. بس يعني خدتها بالعربي جدا سهله جدا. بص ندوق في الغشاء المحاطي اللي هي الجيني نمبر 1 تنزل وتطلع، تنزل ويطلعها بصباعه، تنزل وما تطلعش. بس باللغه العربيه اسهل. اول نمره واحد ايه؟ نطق في الاشاره المخاطره، وبعدين تنزل وتطلع، وبعدين تنزل ويطلعها، تنزل وما تطلعش. ربنا ما يحكم عليكم قادر يا كريم، خلي بالك امتحان الجراحه بيتلعب بوظيفه كل دفعه غالبا. من كتر الحزم. اه طبعا. في بواسير وفي بسير وفي بوز فينز. نعم؟ شبوي؟ الشرطة. لا هي مش علاقة بشرة إسلامية، فعلا من شغلنا يقول لك ما تقولش شرطة لا يجي لك بواسير. هي علاقة بس هي علاقة، في فرق، علاقة غير مباشرة. الشرطة بتعمل حاجتين، أحيانا بتعمل كونستيبيشن واحيانا كمان وهي نازله بيضطر واحد يحزن. لو انت بريتسبوز، يعني لو انت بريتسبوز فهي بتعمل سم سورت اوف سترين واحيانا كونستيبيشن فده بيساعد، لكن ما هياش الشيطه في حد ذاتها. يعني مش واحد مش بريتسبوز بياخد شطه يجيله، لكن هي نازله جرى من اسوشيشن. اتس ا جود اسوشيشن. اه والله اتس ا جود اسوشيشن. كتير من الناس بياخد شطه يجيله بوصيه فعلا. على فكره انا بحترم قوي الامثله البلد فاهمين قصدي ازاي؟ فيها لا ده كان ده واقع. انا شفت فيها الناس اللي عندهم شطه بيجي لهم بواسير وبياكلوا بواسير بيجي لهم شطه. هاي كده. فرحانين انتوا حاسين بقى تاجلوا. تفكروا كنت الاجازه كام يوم؟ يعني بالعكس في ناس يقول لك ده كويس اقدر احس النهارده حاسس ده حاجز. طب عايز تاجز ليه؟ هتعملوا ايه في الاكل؟ طب قول هتعملوا ايه؟ ها؟ هنقعد برضه نفس الكلام؟ هنقعد تنام تنام. مين فيكم عايز يسافر؟ سافروا يا جماعه. السفر تغيير الاماكن ده مهم. مهم قوي الريفريشمنت بجد. يعني ما اعرفش انا في رايي بس احلى حاجه في الدنيا السفر. وبعدين دايما لما ربنا يكرمك معاك فلوس جدا بمصر دايما لازم عاود نفسك موضوع السفر. عارفين في السفر زي العب كويس؟ يعني معاك فلوس تسافر جوه مصر، معاك فلوس تسافر بره مصر. ما يعني سافر غير على فكره قد ايه حكايه الكورس ده بيفرق انك تروح حته غير اللي انت فيها. يعني انا نفسي لفيت مصر كلها. مصر في حته جميله جدا، فيوم الاقصر واسوان وفايد اسماعيليه وبورسعيد ويعني ها؟ اليوم ها؟ يلا لا يلا لا على حساب السفر ها؟ كده يعني. فالسفر بيفرق في الناس. يا جماعه بصوا ايه بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه البايلز؟ بصوا يا جماعه بس الوقت العيد لسه جاي من البيت شويه قاعد اتكلم انت لسه جاي يا ريهام وانت برضه لسه جاي تتكلموا بعد الزوم. طيب العيان بتاع ابو وسيم ايه الكلينيكال بيكتشر؟ بص ابو وسيم بقى حاطط ايه ده غيث؟ بقى حرف ايه؟ الب ب بالعرب ما فاهمين؟ طب يبقى كل حاجاتها بحرف ايه؟ الب. يعني العيان بيشتكي من ايه؟ بص بيشتكي من بينلس بليدنج بالريبت اهو ادي بليدنج بالريبت اهو ده بين احيانا بيشتكي من بين احيانا بيجي لهم بروريتس من الميوكس اريديشن بتاع البايل تعمل اتشنج او نسميها بروريتس البايل دي تشد الريكتا وتوقعه لبره اسمها برولابس. طب نمشي معايا نعمل له ايه؟ بي فهمت قصدك؟ كل حاجه بحرف البي. يعني العيال بيجي يشتكي من ايه؟ بيلس بليدنج بالريكتا. بيلس بليدنج بالريكتا اوف فريش ريد بلاد بالانس. فريش ريد بلاد بالانس عباره عن فريش ريد بلاد بالانس اسمه بيلس بليدنج بالريكتا. بيلس بليدنج بالريكتا فبيعمل فريش لانها بتنزل من الارتيريال كومبورت. على فكره معلومه ليه حلوه بوصيله الوحيده بتنزل فينس بلاد بتاع المورتال هايبرتنشن وللاسف ان دي فريش لكن برايمري بايلز بتنزل من الارتيريال كومبورت الارتيري بتاعها بيجرح الراس بيعوره او الحزم بيفقعه ويبتدي يروح نازل فريش ريد بلاد. البواسير بتبقى بينلس انا كاتب جنبها بين. طب امتى البواسير بتبقى بين فول؟ البواسير بتعمل بين في حاجتين لو كومبليكيتد حصل لها ثرومبوزس او استرانجوليشن او انفكشن فاهمين؟ او لما اسوشيتد فيشر وده كومن لان هنشرح دلوقتي الفيشر حالا بعدها هقول لكم ان الامساك بيعمل فيشر وبيعمل بواسير لكن يبقى البواسير كريتيكالي بينلس امتى لو بين فول تبقى يا كومبليكيتد يا اما معاها فيشر. احيانا بيحصل برولايتس احيانا بيحصل برولابس بنعمل عيال ده بي ار افري ايفورت ماست بي دان تو اكسكلود ان كاوز اوف ذا فايل لو تكسلود از برايمري او سكندري تو كانسر ريكتر شو هاف تو دو بي ار يو هاف تو بوت يور بروكتوسكوب ممكن تلاقي ريكتر ماسي هي اللي عامله مشكله والعياذ بالله. طيب نيجي بقى نقول الحته الجميله العيال ده بالبي ار البواسير بتبان ازاي؟ بواسير درجه اولى وثانيه بتشاف بالبروكتوسكوب ثلاثه واربعه بتبقى طالعه بره الشر. خلي بالك البواسير ما بتحسش يعني عنده بواسير درجه اولى وتبقى واحد جايب لك ايه؟ انا لما اخش الحمام بنزل دم. طيب ابص على الناس من بره نورمال ده درجه اولى وثانيه. ادخل صباع يعني مش عايز عادي. بواسير لو معاه عند ليله البيت بيحصل له كلابس لما تلاقيه نورمال. لكن لو دخلت المنظار تلاقي حته مكلكعه كده بيت. فاهمين؟ عشان كده البواسير ما بتتحسش هي يا ترى بره الشرج يا لو جوه الشرج بترى بالمنظار ما تتحسش. طب لو حسيت هتبقى ثرومبوز. فاهمين؟ طول ما هي مش ثرومبوز ما تعاسش، الكعاس تبقى كومبليكيتد. فاهمين قصدي؟ هو السؤال الجميل اللي بيطرح نفسه ايه الكومبليكيشنز تحت البايت؟ قلت لهم من غير ما تعيش بليدنج برولابس ثرومبوزس سترانجوليشن انفكشن. انفكشن بتاع البواسير خطر يا اخ. خطر ممكن يموت. ها؟ هجاوبه لك اهو. تعمل بورتال بايم يعني ودي حاجه بتبقى خطره جدا. ها؟ بايما كليفر ابسس بتبقى برضه مشكله كده ممكن طيب استرانجوليشن وممكن تؤدي الى جنجرين بيجي الانترنال سبيكتر اسبات هو اللي بيخنقها دايما ايه؟ لو في معايا اسوشيتد فيشر الفيشر ده اللي عامل ايه؟ الريديشن سبيكتر وعامل اسبات لاخت رسام حالا ما تسرحيش من فضلك ها؟ اللي عامل اسبات يروح خانق البواسير مش عايزين نضيع وقت هنعالج البواسير ازاي؟ قلت لكم اي ضيقه دي في المنهج هناخد العلاج بتاعنا ايه؟ كونسرفاتيف انجكشن سيرفيكال اوف كومبليكيشن اربع حاجات علاج البريكوز بينز وزيرو ليك علاج البايت علاج البورتال هايبرتنشن حط نفس السكيما كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن. بص ادي اول مره نطبقها في الريفيجن اهو هلسه باقي لكم مرتين كمان كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن تاني كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن. تعالى نشوف مع بعض هتمشي القصه معانا ازاي. بص يا جميل بص يا حبيبي احكي لي بص يا ريس في عندنا ايه؟ بص يا ريس كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن بص كونزرفت الانجكشن بسيط درجه اولى وثانيه، سيرجيكال بسيط درجه ثالثه ورابعه، كومبليكيشن العلاج ما يقدم كومبليكيشن. تعال نشوف كده مع بعض، بسيط درجه اولى وثانيه كونزرفتيف وانجكشن، ليس بالمقصود بالكونزرفتيف يا جماعه هي كونزرفتيف. على فكره ممكن الاقي كونزرفتيف كونزرفتيف، يعني ايه؟ يعني وانا كلنا كدكاتره بنعالج نفسنا، انا جالي بايت فمين عليا نفسي عم عمليه ايه وبتاع؟ طبعا بالعيانين اكل ايه بالنسبه لي، لكن انا جالي بواسير في يوم من الايام وكانت درجه اولى وثانيه، عالج نفسي ولا حاجه. ايه اللي في الكونستيوشن وخلاص. مفيش دكتور يعمل نفسه يعني ولا حتى ليزر ولا بتاع، لان انا بواسير يعني ما تلاقيش حاجه ولا شو بتاع. هي إيه عشان امساك مثلا واحد عايز افربير دايركت سنه كبر يا عم، فاهمين قصدي ازاي؟ هو فعلا انت مجرد ما خدت انت لاكستيف لو عندك شويه امساك وراحت خلاص الامور بتتحسن، يعني كبيرها لو نزفت بريد ده اسمه دفلون، دفلون خطير جدا، قرص 500 كل ست ساعات يومين ثلاثه تلاقي النزيف وقف، فاهمين قصدي ازاي؟ وخلاص قال لي علاج كونزرفت ما تعملش اي حاجه خالص، انسى موضوع البواسير ده ما تعملهاش مرض اصلا، فاهمين قصدي ازاي؟ في فين دايركت نزف سته خلاص خد له اي حاجه وخلاص. دي طيب، لكن في حاجات تانية تعتبر برضه كونسيرفاتيف، أصل كلمة كونسيرفاتيف يا عزيزتي كل ما هو ليس بجراحة كونسيرفاتيف، وده اللي أنتوا بتقولوه في الشوارع وأنتوا ماشيين، علاج البواسير بدون ألم وبدون جراحة وبدون بين وعيادة الشرج ومش عارف إيه، تلاقي إعلانات كده في الشارع هم قصدهم بالحاجات دي بقى، يقول لك بدون ألم بدون جراحة بدون بين، ده الدكتور الشرجي والدكتور الروس طمرته وراجل ما عاش ومات من أجل الإيرنس والرجل الذي وبشرك حياته الدكتور سفيتر الدكتور والدكتور ديفيلوب من كل واقع اعتقد قلتها قبل كده انا مش كده؟ اعتقد الانس اعتقده ايوه اعتقدنا الكثير الانس وننتظر منها المزيد. وفي كمان تلاقي في الشارع دلوقتي منتشره، يعني شفتها انا فين؟ عند الكوبري قدام نادي السكه الحديد ده وانا بلف منه. واحد كاتب ايه؟ مش حتى كاتب اسمه. كاتب عياده الشرع. كاتب تليفون. ايوه ده عند الكوبري بتاع السكه الحديد كده. كان عند شرع عياده البواسير. عياده البواسير. الشرع اسال استشير. تليفون. اذا كان شرعك يهمنا، شرعك يهمنا عليك الانس وعلينا مش عارف ايه. اه ده اعلانات كده بتشوف تحت كوبري بتاعنا كده عياده البواسير او شرب حط تليفون بس، يعني المفروض انا اتصل بالتليفون انا بس بالنسبه للشرج مين معايا يا حاضر؟ ده تليفون مين؟ يعني حاجه لازم واحد يقول تليفون ده يا اسم ده تليفون مين؟ اعتصم واحد كده ما اعرفوش اقول له بس بالنسبه للشرج مين انت بقى عشان اتكلم معاك في الشرج؟ طب روح على نادي السكه هتلاقيه وموجوده برضه في صلاح زي في اسمه ايه ده؟ خليفه المامون برضه في خليفه المامون في برضه ايه كذا يافطه كده الوزير في ها بيعملوا ايه بقى الدكاتره دول بقى لو اتصلت بيه عايز تشرب التليفونات ديت وتشوف ايه مين اللي بيرد على الخط يمكن تسمع صوت كينز اول ما تتصل ميبي ده بيشكلها كانسر ماشين ولا انت ما بتضحكش ورا ليه يا ابني؟ اتفقنا لما اي دكتور يستخف دمه لازم الازهر يضحك بالدور ده؟ اصل انا ما بضحكش معناها ايه؟ يعني بس مش بتستضفني مثلا؟ ما معناها غير ده مش هيجي على قلبك؟ مش طايقني مثلا؟ مش تقدر نفسه بك؟ هو كده سيوله في مصر كده ها؟ كان نايم تمام صح؟ الراجل لما رجع على النايم حارة جبل يطلب منك السماء نعديها له المرة دي. جماعة طب على فكرة الناس الكبار مش بهزر أحيانا بيقلب عليه بسبب كلمة أو بسبب مثلا مرة يقول حاجة وأنت ما ضحكتش يشيلها في دماغك فاهمين قصدي؟ أنا أعرف عندنا رئيس قسم أو حياة ربنا استقصد واحد غلط ما تنت له معاش. عادي استقصد غلط ما تنت له معاش وده اثنين مشهور اسمهم لو معاش. بسبب برضه ان هم كانوا مره قاعدين وهم نواب شوف دماغهم وهم كانوا النائب السنين بتاعه فبيقول نكته فكل الناس ضحكت فالتاني عمل له كده. اه والله وفوت 2 مليون دولار بتروح عايز اثنين. فالواحد لما سمع كده بيت اي حد يقول حاجه يقول لك والله قاعد يضحك زي اللهبه كده. انا ما لاقي رئيس اسم انا بس انت مخرب ايه؟ طالما ما يضحكش يستقبله طب ما نضحك ونخرج. لغايه ما نمشي الامور يا جماعه. ال على فكره عندنا في مصر اقول لهم حاجه للاسف اللي تعرفوها. لازم لو انت مش شايف حتى كويس في شغل الناس كلها تمشي امورك على قد منك في كل مستويات. يعني مش هتكون منافق بصراحه، لا بتعرف تمشي امورك. ولعلمك اللي فيكم في البلد اللي هتشوف في ناس شغاله كويسه قوي، علم ناس شغاله، لكن هو ما عندوش موهبه ان ماشي اموره مع الاكبر مني. سميها ذكاء اجتماعي، بلاش تقول نفاق، شوف اللي حاضرين، يحاول يغلفها هي نفاق من الاخر، بس يعني ايه؟ ادابتيشن، ادابتيشن، خلاص يا حازم، ادابتيشن يا حازم، هو اصله ادابت ابو القوي فايه فشد اي اسم وحشه. اسمها ادابتيشن يا حازم او ذكاء اجتماعي، يعني سوشيال انتليجنس، ممكن نسميها كده، عشان بس ما نديش. فاهمين؟ في ناس لو ما تعرفش تتعب في البلد، اه ما ينفعش، هي البلد لازم لازم فاهمين قصدي ازاي؟ مهم لو انك عارف لو انت ستيف كده ما انك شغال اونست وتسمع الكلام وكل حاجه مبقاش مبسوط منك. لو واد تاني معاك في نفس الشغل يعني حلاقي شويه وباقل منك لكن واكل دماغ الناس الكبار يحبوك هم الناس الكبار حتى يكون يعني بعلمهم حاجه بحاجه. تعالى بقى اقول لك ايه الحاجات اللي بيقصدوها في علاج الكونزرفاتيف ما ليس جراء. يعني مثلا ممكن عالج المواسير بيحاول لكم بعض الحاجات مش لازم كلهم، زي مثلا لا لا لا الكلام لو تسمع، بص يا جماعه زي ممكن بالليزر مثلا، بص في عندنا مثلا حاجه اسمها ليزر كرايو دايلاتيشن لايجيشن ستيبلرز حاجات كتير قوي. بص بس عايز اخلص البواسير لما فيكم ريسك. بص يا جماعه ليزر يعني ممكن واحد عنده بواسير نقوم داخلين مثلا نقاش مع ليزر يعمل لك كوجريشن باسلاك بتوعك. ساعات بنخش نقوم رابطينها بأستك كده، أستك بلاستيك حاجه اسمها البارون باند، مش مهم يعني أستك كده اربطه فاهم ترانجوليت باسلاك بتوعك. ممكن نسلط عليها كرايو، كرايو كل دول هم دول زي بعض كلهم. كرايو ده جهاز بيتولد والحراره ماينس 200 اول حد على البواسير تحول لكور التلج تصير بوظ وتصلاح فتقع. ممكن الكتروكوتري ادخل فيها الابره كده ادخل فيها الكهرباء تبقى يحصل لها بوظ وتصلاح فتقع. وهكذا حاجات كتير قوي قوي قوي ممكن نعملها. ايفن حتى ممكن نعملها ستيبلرز دباسه تخش بالدباسه وراح مدبسه كده وبعدين يحصل لها ثرومبوز وتصلاح فتقع. ممكن انجكشن ساعات بنخش نجيب ابره كده اسمها جبريل نيدل ابره جبريل ونحن في الصدر الجوزة بتاع البواسير ماده سكليروزي اسمها ايه؟ انت فاكر؟ بنحقن ماده اسمها ايه؟ ايوه بنحقن ماده اسمها 5% فينون الالموند اويل غير السنولامين اويل بتاع الفاريكوز الثانيه والبارز بنحقن ماده اسمها ايه؟ 5% فينون في سيت اللوز يا ناس يا لوز اسمها ايه؟ 5% فينون في سيت اللوز اسمها ايه؟ 5% في نود في زيت اللوز بنحقنها في الساب ميوكوزا بتعمل سكلوزس وتصلح فتقع. لو بواسير درجه ثالثه ورابعه لازم نعمل اوبن هيمورويدكتومي. خلي بالكم الهيمورويدكتومي تعمل بواسير درجه ثالثه ورابعه او كومبليكيتد بايت فاهمين او لو فيبروز بايت او بالسيتنج بايت لو في ايه فيستولا لازم نشيلها بالجراحه او لو بايت معاها انذر ليجن وعلاج ما يجد من كومبليكيشن زي مثلا ودي اخر معلومه فيها لو العيان جالي بسترانجوليتد بايلز عيان جالي مثلا عنده سترانجوليتد بايلز عيان بسترانجوليتد بايلز ايه؟ ابريد يعني انرجيزكس وانتي بايوتكس ممكن يعملوا مانيوال دايلاتيشن اندر انستيزيا عشان السفنتر اللي قافل عليها وبعدين بنحط له كبدات خلات رصاص مشهوره جدا اسمها لينسر اسيد فومنتيشن كبدات خلات رصاص لايك ماجن في البواسير المختنقه هي عباره عن بتاع عامله زي الميه كده بتتباع في الاكسفانات ساعات بنحطها على حته شاشه بتاع على الشرج هي هيدروسكوبيك بتمتص الميه من البواسير تبقى دي كونجستد وجهتك بعد شهر نعمل لها هيمورويدكتومي على كل التهاب خف طبعا بينه وبينك الكلام ده هاكس كلام علمي حلو بس في الواقع ما حدش بيعمل كده كله بيعمل ايه؟ ارجنت هيمورويدكتومي العيان المصري في صفه قذره ايه بقى؟ تكونزير ويطلع ما خلي بالك دي حاجه تنرفز وانا عارف معايا كذا مره فاهمين؟ كونزير ويطلع عينك معاه وكمالات خلاته رصاص وتتابعه ويجي من الحرمية يقول له بعد شد على عملك البوسين ما يجيش تعرف ما عمل عند حد ده طبعا يبقى انا اعمل كونزيرف وحضر وياكل غيري الجراحة دي حلوة قوي انك تكون دي فحلة جدا على فكرة تكون زيرت معين وتعالجه مش عشان فلوس بس اتس ماي اوبريشن هي از ماي بيشن اي هاف بريبيرت بقول لك ايه بريبيرت ايه من غيرك يعني شغال بريباريتور انا اقول لك انا الام البريباريتور في البلد فعندنا قاعدة ايه بقى في الجراحة اللي تصيد مويته يعني ايه ايوه استرانجوليتور بايت يقول له عارفتك بواسير مختنقة هتعمل لك غرغرينا في الشارع الناس اول مره كلمه غرغرينا بيعمل عمليه ات ذا سيم مومنت اقول له احمد ربنا ما خلقتكش يعني نعمل ايه نعمل عمليه ناو فاهمين قصدي تمام ماشي حضرتك يبقى اللي انا عايز اقوله بقى قبل ما اديكم اقول لكم اتفضلوا صلوا الظهر وادعوا لنا تعالوا ايه بقى؟ فهمتوا البايت؟ ايه الاكسترنال بايت؟ بص يا رجاله الاكسترنال بايت دي كلمه مجازيه لان البايت انترنال واكسترنال، الاكسترنال بايت في منها نوعين بصوا اسمعوا الكلمه دي وخدوا ريسك اكيوت وكرونيك، اكيوت دي البير هنا اللي ماتوما عيان حزق حزقه جامده بص حزق حزقه جامده فبيحصل رابشر الاكسترنال هيمورويدال بلكسس كونفيز فتعمل بير هنا اللي ماتوما بتبقى فيري بينفول الماتوما فتتاكد انها تاخد 5 دايز وتخف لوحدها فاهمين قصدي ازاي؟ لو جات لك في اول 24 ساعه ممكن تفتح وتفضيها لو بقى كلوتد ايفنت فاهمين قصدي ازاي؟ تمام امال ايه بقى الكرونيك اكسترنال بايت؟ يعني الاكسترنال بايت مش بايت بمعنى المفهوم يعني دي الاكيوت دي هيماتوما مش بواسير البواسير هي الانترنال الاكسترنال دي حاجه كده عكس يعني فاهمين؟ الاكيوت اكسترنال بايت هي بين ايه الهيماتوما وبيسموها ذا 5 دايز بينفول سيلف ليميتنج ديزيز ذا 5 دايز بينفول سيلف ليميتنج ديزيز فاهمين؟ طب الكرونيك اكسترنال بايز ودي اخر معلومه في قصتنا الاولانيه اللي هي بتقول لك اي عيان عنده سويلنج اراوند الانس مش عارفين نسميه ايه؟ سموه كرونيك اكسترنال بايز يعني ساعات ناس يجي لهم جلاديل جلديه كده بعد الاكيوت ساعات تسيب جلدوله جلديه اسمها سكين تاج يسموها كرونيك اكسترنال بايز ساعات تلاقي دايركت فيز كده اسمها كرونيك اكسترنال بايز ساعات تيجي مع الانترنال بايز اسمها كرونيك اكسترنال بايز هناخد بعد ريست مباشرة الفيشر هنقول ان الفيشر ساعات يبقى ليه حته جلد من تحت اسمها السنتنال بايت كل الحاجات دي يسموها كرونيك اكسترنال بايت صاروا دول يعني كنا وقفنا على الفيشر برضه اجين هنا في شبيه جدا هو كل الشابتر ده لازم في حاجه توصل ايه ده فيشر؟ ايه ده فيشر ده؟ ايه ده فيشر؟ از بعد اذنك تتكلم كان في سؤال النهارده شويه عايزين؟ سبعين لو عايزين بدري انا خلص كده وبعدين نمشي مش بعزمكم يعني طب لو عايزين سبت كده لا طبعا سبت الوقت او العيد فوق سبت 29 هو العيد لحد الاثنين؟ ازاي لحد الاثنين؟ هو لو جه لحد برمضان خالص؟ لا انا بتكلم سيبنا هيحصل ايه هو يعني اخر يوم رمضان المفروض لو تنجيله والحد لا هو العيد قالوا فلكين الحد هيبقى احنا مصر ماشي فلكيا هل فلكيا وده مش غلط يعني هم بيشوفوا اللي بيعرفوه بيقرروا غير الحد هيبقى السبت الوقت صعب عايزين تيجوا السبت؟ انت عايز تاذي السبت؟ ويوم السبت لو انتوا قلتوا عندنا حصه انا ما اقدرش اجي لان هي ست تحكمني انا مش حر نفسي خد بالك ابويا نازل بنتي بالوفاء يفكرني حر نفسي كده مثلا راجل متجوز جوز على الكنترول خش يا ابني هو خش هتبقى لي كده ممكن اجي وانزل اصل الوقفه رايح اسرع، فلو انا وافقت مش فاضي نفسي اخر. معلش انا اسف. ما هي الزوجه تحكمني يا فاكر الامور كده فتح ملايا. هتعرف تتجوز؟ ها؟ ماشي. وانا لا طبعا يوم السبت ما فيش جماعه، هنتقابل يوم السبت اللي بعده ان شاء الله. لو يبقى الموافق يوم 26 ولا كام؟ الساعة 10 صباحا. يوم السبت 26/9 الساعة 10 صباحا، كل سنة وانتم طيبين. جماعة على فكرة من بعدها أسبوعين نخلص لكم مرتب. ده بس مش شد عليكم عشان رمضان وبتاع، من 26 ليلة أسبوعين هتلاقي الأمور هي اللي فاتت أسبوعين تك تك تك هتلاقي الأمور لذيذة بإذن الله. هي بس إيه؟ عشان وقت رمضان ضيق، وفي نفس الوقت في ناس برضو بتبقى فاصلة مش قادرة تركز وهي صايمة. يعني كل سنة وانتم طيبين. بالنسبة لل نكمل بقى انه ريكتر نخلصه. يلا بصوا يا جماعة، احنا بنقول خلي بالكم في عندنا الانر فيشر عبارة عن لونجيتيودنال وون في البوستيرول اوف ذا انس. هذا الانر فيشر نوعين اكيوت، ده موضوع لذيذ اهو بيجي ريتم برضه اكيوت وكرونيك. اكيوت انر فيشر ده بيكون سببه انر تروما زي كونستريشن. دكتور ياسر دخلت الحمام فاكرين كان عندي امساك جاي مسكت الدش بايد والحنفيه بايد ورحت ايه منديها، بس يا باشا لقيت نفسي زي ما بقول اتنزعت من تحت، ومن ساعتها يا بيت عندي وجع رهيب وحرقان ودم. ايه اللي حصل؟ ان البراز وهو نازل مزح العيان، لما العيان اتمزع جاله انر فيشر، فمين؟ راح حاصل انترنال سفنكتر بقى سباستيك سباز مع وجود الجرح بيعمل سيفير بين. خلي بالك علاج العيان ده ريليف ذا كونستيبيشن انرجيزكس، ساعات بيعمل مانوال دايلاتيشن اندر انستيزيا تو ريلاكس السفنكتر. احلى دواء طلع اليومين دول الامريكان طلعوا ادويه عباره عن اسمه ايه؟ ها؟ جي تي ام. ده اكتر احسن دواء موجود في مصر، ندي جي تي ام باختصار جليسرايل تراي نايتريت. جي تي ام زي ما خدته مع بسامه، ده دواء اسمه نايتريك اوكسيد دونر. ده بنديله في الانف بطلع نايتريك اوكسيد يريلاكس السفنكتر، فالبين يروح ويبتدي يحصل هيلينج والفيشر يخف ومفيش مشاكل. اهم حاجه ريليف الكونستيبيشن تدي انرجيزكس، والموست ريسنت هو الجي تي ام. طلع في امريكا حاجه احدث منه اسمها كالسيوم شانل بلوكر اونتمنتس، لكن لسه ما نزلش مصر. كالسيوم شانل بلوكر اونتمنت اللي موجود عندنا في مصر هو الجي تي ام باختصار الجليسرايد تراي نايتريت، ده الموست ريسنت درايف اللي بيتاخد في المواضيع دي، وان شاء الله يخف وخلص على كده. خلي بالك اوعى تتدلع في علاج الفيشر، لان اللي اتدلع في علاج الفيشر بالظبط ثلاث اربع ايام او اسبوع يقلب بكرونيك. بص بقى ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك؟ الاكيوت بيخف كونزرفت، الكرونيك بقى بيروح في حصل فيبروز الايدج بتاع السفنكتر، الايدج بتاعت الفيشر مع فيبروزس في السفنكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى فيبروتك سفنكتر فيبروتك ايدج، وتلاقي الفيشر عامل زي علبه ازرار لايك ذا بوتوم هول، وتلاقي الكلكوعه من بره وكلكوعه من جوه. ايه دي رسمه الفيشر؟ خلص ده ممتاز سؤال ده اللي فيه شرح كتير. بص الحته اللي بره اسمها سنتنل بايل، والحته اللي جوه اسمها هايبرتروفيت ايه البابيلا، بالعربي دي ايديماتس ميكوزا ودي ايديماتس سكين. بيسموا ديت سنتنل بايل، دي ما هياش بايلز بايلز، هي حته جلده مدلدله ايديماتس مجازا، بيسموها البواسير الحارسه. هو شبه الايدس بالبوابه ودي واقع البوابه بتاعتها، فسموها البواسير الحارسه. بالعربي تبقى حته ايديماتس سكين دي ايديماتس ميكوزا. يبقى دايما بص عرق الزرار وحواليها فيبروزس وكعبيره من جوه وكعبيره من بره، والكعبيره دي هبلت من ايدها البابيلا دي اسمها سنتنل بايلز. نعم بيجي يشتكي من اتاكس اوف بين يورين ديفيكيشن، وتبتدي اثناء ديفيكيشن وتستمر اورز بعد ديفيكيشن نتيجه الديفيكيشن سفنكتر بيعمل سباز ويجيله الوجع. احيانا بينزف طبعا لما البراز بيعدي بيجرب فيه بينزف، تكشف على العيان every effort must be done to secure the etiology for the fissure. ساعات ده يكون ulcerating carcinoma في الكناء وتستجرها لانها فيشر، لكن لو كانت فيشر بيتحس هنا ممكن ادخل صباعي في الانس وبحس الفيشر كباتون مول ديفكت في البوستيور بارت من الانس. اسالك سؤال محرج يا دكتور العايزنتي، اسالك سؤال، الفيشر ليه ما بيتحمش؟ ده ليه ما بيتحمش؟ ليه ما بيتحمش؟ لازم علاجه اوبراتيف انه بيكون سكيب. ايوه الفايبروس اللي على الاتش وعلى السفنكتر بيعمل له سكيميا، اتس سكيميا كود، عشان كده ات ويل نيفر هيل الون، عشان كده العلاج بتاعنا از اوبراتيف. ساعات دلوقتي الامريكان بينصحوا احنا ممكن نحاول ندي جي تي ام، نحاول ندي جي تي ام فيريلاكس السفنكتر شويه يتدفق الدم سنه، لكن نتائج الجي تي ام في الكرونيك مش زي الاكيوت، الاكيوت بيدي هيلينج ريت 100%، هنا يعني حتى لو حاولته ما بيديش بقى ايه يعني نتائج كويس. عشان كده العلاج اللي اتفق عليه العلماء بنعمل لاترال سفنكتروتومي، بص بنفتح نعمل عيال مانوال دايلاتيشن اندر انستيزيا واشيل السنتنل بايل، بص وبعد كده اعمل له لاترال سفنكتروتومي. كانوا زمان بيعملوا فيشاريكتوم بيشيل الفيشر، لا بطلنا جاست مجرد لاترال سفنكتروتومي وخلاص. اما تبص انت، انت بص مجرد ما عملت دايلاتيشن، بص بص بتقطع الفايبرس تيشو اللي في الايدج بتاعه، ما انت تروح قاطع السفنكتر لاترال، اسباب النون هيلنج راحت. دلوقتي بقت الانس فتحت الدنيا، بقت بلاد سبلاي تدفق الانس، الانس احمرت بعد العمليه، اول ما تدفق الدم يتويل هيل. خلي بالك بنقطع السفنكتر فين؟ لاترال. خلي بالك ما ينفعش نقطع بوستيرور انتيرور، ليه؟ انتيرور بتعمل برينيال تير، بوستيرور بتبقى ان افكتيف لان الفيشر موجود بوستيرور، فلو قطعته ورا اتويل موت جاب، فبنقطعه ايه؟ لاترال. انت اسمها ايه؟ لاترال انترنال سفنكتروتومي، لاترال انترنال سفنكتروتومي، نقطع اللاترال بارت اوف ذا انترنال سفنكتر. المعلومه اللي كلنا عايزين نسمعها وجميله وحلوه وبتديها في الريتم، ده الراجل فرح بيه. ليه الفيشر دايما بيجي بوستيرور؟ ليه دايما الفيشر موجود بوستيرور؟ معلومه لفتت نظرنا اما جينا شرحنا الانس، لقينا الانس كمان يا جماعه في لاترال فيو عامله كده، بص ده السكس بيوبس، في عضله اسمها بيوبو ريكتاليس محزماها كده عند الانو ريكتال جنكشن، ده الريكتال للانس عند الانو ريكتال جنكشن. لقينا حاجه غريبه جدا، البراز هو نازل فبينزل كده من الريكتال نازل على الانس، لان الماكسيمم تروما اوف ذا ستوز از بوستيرور. لقينا ان حاجه غريبه جدا، الميكوزا بوستيرور ليس ماليبل، ليس فليكسبل، ليس فاسكولار. اما خدنا كات سيكشن في الانس، لقينا الانس بوستيرولي عامله كده، فيها ديبريشن جامد بيسموه كريبتا ماجنا، فده برضه الانس بتشرم في الكريبتا ماجنا الورانيه. ده غير السبوتينيوس باتوز اكسترنال سفنكتر، لانها عامل حرف يو شيبد كده، فاتس ديفيشن بوستيرول ماسك في السكرم كده، فالحته اللي ورا نوت سبورتد باي سفنكتر، فبتبتدي دايما بتتعور ورا. يعني اذا قصدنا بدون ما نضيع وقت بعض، لقوا ان جميع الاسباب تجمعت يبقى الفيشر بوستيرور، يعني مثلا الميكوزا ورا ليس ماليبل، ليس فليكسبل، ليس فاسكولار، الميكوزا ورا فيها الكريبتا ماجنا، الماكسيم تروما از بوستيرور، فاهم قصدي ازاي؟ كل دي اسباب لطيفه جدا خلت الفيشر بيجي بوستيرور. تعالى بقى دلوقتي ناخد موضوع جميل قوي اسمه فيري انال سابريشن اور فيري انال ابسس. بص يا جماعه الفيري انال شابتر ان ريكتال الشواكل الطويله، خلي بالكوا ومواضيع متفرقه، ها الحته بتاعت الفيري انال ابسس قبل ما ندرسها بالتفصيل عايزين نعرف ايه الاناتومي اوف ذا انس. بص يا جميل لو بصينا كده، ده كده الريكتال يا جماعه، مهم قوي الرسم ده، ودي كده الانال كلام طولها 4 سم ونص، ودي الانو ريكتال جانكشن. هنا حوالين الريكتر انر سيركولار ماسل فايبرز واوتر لونجيتودنال ماسل فايبرز. الانر سيركولار ماسل فايبرز تحت الريكتر تبقى جريتلي سيكند اراوند الانس تو فورم ذا انترنال انر سفنكتر. خلي بالك الانترنال سفنكتر ما هو الا سيكند سيركولار ماسل فايبرز. بعد كده في عندنا الاكسترنال سفنكتر وده ستريتد ماسل اند فولانتر سفنكتر، وده عباره عن ثلاثه لوبز اوف ماسل اراوند الانس فيها الديب بارت سوبرفيشال بارت اند سبكوتينيوس بارت. بيبقى ماسك في الديب بارت اوف ذا اكسترنال سفنكتر هنا الليفيتور انايل اللي اسمها البيوبو ريكتاليس اللي عند الانو ريكتال جنكشن. ماشي يا حضرات؟ الدايره دي الحته دي بيسموها العلماء ذا انو ريكتال رينج. بيقولوا بقى العلماء ان الانو ريكتال رينج هي اللي مسؤوله عن الكونتيننس اللي هي فيها الديب بارت بيوبو ريكتاليس جزء من الانجوديودرال ماسل وجزء من الانترنال سفنكتر، اي ان الرينج بتتكون من اربعه كومبوننتس اللي هي الديب بار البيوبوريكتاليس، في عندنا الانجوديودرال ماسل الانترنال سفنكتر، ايه ديت الرينج المقصوده؟ وانت قاعد دلوقتي كده قاعد على الكرسي على العظمه دي اللي اسمها ايسكيال تيوبروس، ده كده الايسكيال تيوبروس، الحتتين دول الفراغين دول دي الاسكوليكتر فوسا كنتين لارج افاسكولار باد اوف فات، دي اسمها الاسكوليكتر فوسا. يعني ده الانترنال سفنكتر، ده الاكسترنال سفنكتر، ده اليوبريكتاليس، ده الاسكيال تيوبروس، ودي الاسكوليكتر فوسا. هنا طبعا في الايناس كده هنا في الديت لاين زي ما انت شايف فاتح فيه كده جلاندز اسمها الايمال جلاندز مهم قوي، وعليها فالفز كده دي اسمها الايمال فالفز. الرسمه البسيطه العبيطه دي هي الاناتومي اوف ذا ايناس. لو انا رسمت كده هنا الفيشر اهو، ده الفيشر والسنتر انفايت ده بيرت في الايمال بابل. يلا بقى نقول بيري ايمال ابسس اور سابريشن، يعني البيري ايمال ابسس اور سابريشن سؤال مهم قوي بنحبه. البيري انال ابسس اخواني الاعزاء ده عباره عن باس كوليكشن في الانس، فين في الانس؟ يبقى خمس انواع مثلي، كام نوع؟ خمس انواع، يعني ساعات يبقى الخراج هنا ده اسمه فيشر ابسس، سب ميوكس ابسس، سب كوتينيوس ابسس، اسكوريكتر ابسس، اند سوبر اليفيتور اور بلفيريكتر ابسس. ذيس ار ذا فايف تايبس اوف بيري انال ابسس، فيشر ابسس، سب ميوكس ابسس، سب كوتينيوس ابسس، اسكوريكتر ابسس، سوبرا ليفيتور. موست اوف ذيس ابسيس بيجيب از ان انفكتد انال جلاند، بوش انفكشن في الانال جلاند بيعمل خراج وينتشر الصديد في اماكن سالفه الذكر. بس هو اهم معلومه في البيريان سابريشن كله كله ان الاسكوريكتر ابسس مايت بيجن از ا مانيفستيشن اوف ا سوبرا ليفيتور ابسس. بص الوحيد السوبرا ليفيتور ابسس اللي بيجي بعد سبورتيف بيرفكت بروسيس زي سبورتيف ابنسايتس اور سالفنجايتس. بص ساعات يا جماعه دي اخطر معلومه في الحصه اللي بقولها دي، ساعات عندي بيجيله بيرفكت ابنسايتس او سالفنجايتس فتعمل بلفيريكتال ابسس. بص بص بص ما يجي سن الخارج الليفيتور ايناي وينزل ده اهو يجيله اسكريبتال ابسس. وده سؤال سالناه مره في الشفا والغيث، ازاي الاكيوت ابنسايتس تيجي بيريال ابسس؟ ادي اجابتها، واحد عنده اكيوت ابنسايتس تعمل بيريان ابسس سهله، ان الابندكس تعمل بيرفكت ابسس يخرج من الليفيتور يعمل اسكوريكتد ابسس. طيب بص يعني عيب بقى لما كان الاسكا ضربه باص، بص على الرسمه دي عيب لما جاوب السؤال ده ازاي ابندسايتس تعمل بيريان ابسس، الرسمه بتتكلم عربي وباينه جدا. فهمت قصدي ازاي؟ ده از ريجارد الحته دي. جماعه جميع انواع الايدا الابسيس كلهم بيبريزنت كلينيكال بالحاجات الاربعه المعروفين، الفيفر تبقى هيكتك، البين يبقى صوبنج، اديم اوف اللايف، الليت فلكتويشن، ما دول الاربعه بتوع الابسيس في اي مكان وزمان، كان انا عندي هيكتك فيفر، عنده صوبنج بين، اديم اوف اللايف، والليت تلاقي فيه فلكتويشن في الانس. ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ الخارج. يمكن خراج الاسكوليكتر فرصة بالذات من الخارج المخيفة بالنسبة لنا كجراحين. ليه؟ لأن ساعات زي ما قلت لك بص بص الاسكوليكتر ابسس ده ساعات يبقى تشوبيركلس أو بيوجينيك. بصوا لي جميعا، بصوا جميعا هنا، بص ساعات يبتدي كمانيفستيشن لسوبرا ليفيتور ابسس. خلي بالك إن الاتنين اسكوليكتر فرصة كونكتد لبعض، فممكن يبتدي التهاب هنا ورا الإينس في حاجة اسمها بوست إينال سبيس. ساعات التهاب يبتدي هنا لو اتدلعت في العلاج وتلاقي الناحيه الثانيه كمان بدا الخراج يوصل لها، لان بوست اسكريبت الفصي ار كونكتد تو ايتش اذر عن طريق حاجه اسمها بوست انال سبيس. ده غير بقى الاسكريبت الفصه بينتشر فيها انفكشن زي النار في الهشيم. ليه؟ لانها كونتين لارج افاسكولار باد اوف فات. اذا ممكن ينتشر من فصه لفصه؟ الباس بينتشر بسرعه رهيبه عشان في افاسكولار باد اوف فات، ممكن يبتدي كسوبر اليفيتور ابسس. الابسس بتاع البيري انال ابسس ايه خطورته في ايه؟ بيلك فيستو. معظم العينين لو ما اتعالجش كويس يروح الابسس مفرقع جوه فرقع بره، ده العين جاله وات وي كول بيري انال فيستو. غيره ايه؟ بيري انال فيستو. اللي انا عايز اقول سعادتك يا اخوه الاعزاء علاج البيري انال ابسس هيكون ايه؟ درينج. هو الابسس ملوش علاج اسمه ايه؟ درينج وخلاص. فمين؟ لو الخراج هو الانس زي السام ميوكس او الفيشر اعمل درينج بالكتل بنعمل عيان وافتح شرج بالبروكتوسكوب واعمله درينج بالكتل. طب الاسكوليكتر ابسس ده بقى اهو دي حته اوبراتيف هديكم النهارده الاوبراتيف بتاع الابسس مش عايزها بقى تاني اهو. بص بص بص الاوبراتيف بتاعه ايه؟ بص بص بنايم العيان في الايزوتوب بوزيشن. بص اسمعني بس نعمل عارف فلاشنت بوزيشن ونيجي نعمل ايه؟ بصوا ليه البص بيجي بعد ما ننيمه عاملين كروشيه انسيجن على الماكسيم اريا اوف تندر في الابس. بص من افتح هيعمل تريمنج للايدج بقت سيركلر ديفيكت. بص بقى ورب دخل صباع في الاسبريكتر فصه واعمل ديفيجن للكيولاي اند وي درين ذا بص. فهمت قصدي؟ يبقى كروشيه انسيجن بص بص وستريمنج اوف ذا ايدج. And we introduce our finger. We break molecular mass, then we leave a drain. نحط جواه درين. بص بقى أخطر معلومة ودي ماسكة الختام. الإسكريبتر فصة ما تشيلش أكتر من 20 سم بس. بص if the amount دي أخطر معلومة of pus is more than 20 cc's, so elevator abscess must be expected. لو لقيت هنا جايبة لي مثلا 100 سم ده، لا ده مش موضوع إسكريبتر، دي حاجة من فوق. ساعتها بنعمل ايه؟ بنوسع الخرم اللي في الليفيتور ايناي ده 1 لتر باس مي كام اوت. 1 لتر باس مي كام اوت. خلي بالك طب لو انت ما عملتش الحركه دي بعد عمليه تعرف ازاي انك انت غلط. بص اما يكون في مثل بوكت الباس ده احتمال الباس يا جماعه الابسس بيديك مكافاه فوريه. يعني اي عيان عنده خراج في اي حته تفتحه بعد عمليه العيان حرك 37 البيت ما فيش العيان ياخد وشه فاق العين ده عارفين ما واحد شكله توكسيك ال فمين قص ازاي؟ فهي بهارته نازل. اول ما فوق البنت مش كده يا دكتور ياسر ربنا يخليك انا بقيت كويس وما انساش جميل حضرتك، لكن اخش على العيان الاقي موده وحش توكسيك زي ما هو حرارته 40 الله يبقى في بنت بس العين عمال توجع لامها حرارته مش قادره تنزل العين توكسيك زي ما هو موده وحش ايه الاخبار؟ يقول لي اخبار ايه وزفت ايه؟ بص بص بص. خلي من اوحش الحاجات لما تخش على مريضك ليه نبات موت. من الحاجات الجميله في الجراحه العلم بيخف. تلاقي وش حلو كده فرحان ويسلم عليك ويشد على ايدك ويشكرك دي جميله. فيلر العمليه عند زي ما هو العيان موده وحش تحاول تتكلم معاه مش طايقك ده مش حلو اي سؤال تفضل. يلا بقى احنا سخنين كده الموضوع الاخير في الانوريكتال بيري انال فيستولا اور فيستولا ان انو فيستولا ان انو اجين مش هنبه سؤال ريتم شهير جدا بيري انال فيستولا يعني ايه فيستولا؟ اتراك كونكتنج تو ابيسيليار سيرفيسز مش كده؟ عكسينس از ابلاين ان ذا تراك. بص جميل بص يا جميل فيستولا بيري هنا الفيستولا از يوجوالي اسيك يعني يعتبر مكان الموجود ابس اللي هي يوجوال تيك كاسيكولي اوف بيري هنا الابسس لكن ممكن احيانا كل امراض الانوريكتم القذره زي كانسر ريكتم ارثر كولايتس كرونز ديزيز تي بي بالهاريسيا لينفو جرينوما فينيريوم كل الامراض ديت ممكن تبريزنت كلينيكالي باي بيري هنا الفيستولا بالذات لو الفيستولا لها مالتيبل اكسترنال اوبننج لو فتحه بره عند الفينس من كذا اوبننج بنخاف قوي لتكون حاجه عامله فيستولا اذا كان سريكتر مثلا ايه المانع ان كان سريكتر فلتريت الانس والسكين ويفتحهم على بعض يعمل لك بوت ريفول مالجنا بير انال فيستولا لكن اليوجوال ان بتكون بير انال فيستولا اسيكولي او بير انال ابسس هي الفيستولا موضوع عميق جدا في شرط الشرح ان فيها تايبس اوف فيستولا التقسيمه اللي ما زال 95% من المصريين عايزين يقول لك هاي ولو فيستولا بصوا يا جماعه بتقسم الفيستولا خليك معايا غيرس هاي ولو على اساس ايه؟ بص على اساس قربها او بعدها من الانترنال رينج خلي بالك من من الانوريكتال رينج بمعنى بص تعالى نقسمها كده بص جماعه لو الفيستولا فاتحه فوق كده بص بص ايوه التراك وصل عند الانوريكتال رينج او اعلى تسمى هاي والهاي دي ثلاث انواع بص اهي بص بص اهو هاي ثلاث انواع اهو اهو باينين جدا بص بص الرسمه بص على الرسمه اهي انتر سفنكتريك ترانس سفنكتريك اند انوريكتال بص فاتحين فوق انتر سفنكتريك بتوين ذا تو سفنكترز ترانس سفنكتريك خارج الديب بارت اوف ذا اكسترنال سفنكتر او انوريكتال ماشيه ورا الانوريكتال دول الثلاثه لايف في الثلاثه اللو زي ايه الثلاثه اللو؟ سبيوكس تبقى فيستولا كده اهي تحت مستوى الانوريكتال رينج والبوث اوبننج على الميكوزا او في واحده اسمها سبكوتينيوس برضو ده فتحه زي ما انت شايف كده. في واحده اسمها ترانس سفنكتريك تبقى خارجه السبكوتينيوس بارت اوف ذا اكسترنال سفنكتر. في ترانس سفنكتريك لو وترانس سفنكتريك هاي حسب خرم انهي واحد في الاكسترنال سفنكتر. بص ثلاثه لو ثلاثه هاي الثلاثه لو سب ميوكاس سبكوتينيوس ترانس سفنكتريك ثلاثه هاي انتر سفنكتريك ترانس سفنكتريك انوريكتر انتر سفنكتريك ترانس سفنكتريك انوريكتر سب ميوكاس سبكوتينيوس ترانس سفنكتريك. بص بقى خلي بالك التقسيمات دي فيري سمبليفايد عشان ايه نروق ونجيب الامتحان. الفكره ديت من المواضيع القذره من عمليات اللي مش اي جراح يشتغلها. الفكره طبعا احيانا بتبقى ده احنا كده رسمين رسم سمبل عشان الطلبه تفرق وتعين وننقلك يا عمده وناكل الكحك وتبقى ليله. لكن على الواقع يا خبر اسود على الفيستولا وسنينها السودا ساعات تلاقي الفيستولا دي ها بتبقى برانشنج ها ساعات تلاقي الفيستولا جاي كده وعامله كده وطالعه وعامله كده فتح مناخيره اوف على الراس ده خراج بقى وفرقع بقى تبع مرت بكومبلكس وعين. احنا دايما نعرف هاي بنو ازاي نجيب الاكسترنال اوبننج والانترنال اوبننج يبقى التراك ميم. ده ساعات في ستر عامله حركه وسخه تبص تلاقي بص بص بص بص بص تلاقي مثلا الاوبننج بتاعتها الانترنال هنا خلاص والاكسترنال هنا فانت تقول دي له هي صح تروح عامله تبص تروح طالع طلع غلط الدي باس بقت هاي تروح نازل في الحاله له بقى ساعات تلاقي برانش طالع كده برانش جاي كده ده خرم ده خبر اسود. فيش دي موضوع غبي غبي. احنا بس ايه يعني يقول لك ايه ها ترانس سفنكتريك انوريكتر انتر سفنكتريك سب يوكاس سب كوتينيا ترانس سفنكتريك عشان بس تكتبوا في الامتحان وتروقوا. لكن على الواقع الامور از مور ديفيكال بكتير. عشان كده انا عن نفسي كياسر اي نيفر كوبريت على فيري هنا فيستولا اكسبت وذ فيستولا جراند. يعني في ناس بيعتمدوا على كيلو كلينيكال كده يحس التراك شوف الاكسترنال فين بتن الفيلر ده هاي ولو بتاع طبعا التراك ساعات تبقى برانش ساعات كونفوليوتد ساعات يفتح ساعات يفتح تحت ويضرب على الاسكول انت في وسطه ويطلع فوق يعني تبقى صديق بقى ومش عارف كان ماشي ازاي. هنخسر ايه؟ بعد اسم الاشعه يروح حاقن فيها ليبيدول ويصور لي اكس راي بيوريني بقى التراك والبرانش وطالع ونازل وعلاقته بالاسفنكتر ده. امريكا ما اشتغلتش هي بتشتغل بعمل ام ار اي اول ايه ام ار اي عشان يبقى شايف السفنكتر وعلاقتها يعني بالام ار اي يقول لك ده كويس قوي. طبعا ام ار اي عندنا هيبقى كتير قوي يعني ناس غلابه ام ار اي هنا بيعملوا على حساب اوباما ها اوباما بقى عايز الناس على الام ار اي لكن عندنا كل واحد على حساب نفسه ها. فعشان كده في سلوجرام جميل ورخيص وبيوري بيقوم بغرض فاهمين قصدي ازاي؟ التاني بيوري الفيس لكن طبعا ايه عشان تعمل عن ام ار اي على فيس كتير لكن بره بيعملوها كده. احنا عندنا ايه؟ فيستولوجرام. بتتعمل كادو. يعني لو عملتها في مصر اشعتهم عيش فلوس وكلامش. يعني خسر ايه؟ 5 سم ليبيدول 8.2 جنيه. وضربة اكس ري ب 6 جنيه يبقى 8 جنيه. خلاص نحسبهم من زكاة الفطر. ما دفعهمش من الاب زكاة الفطر كام؟ حددوها المينيموم 4 جنيه طبعا ما لهاش مكسب. مش هتدفع 4 بس. كده قال بخيره ايه؟ هو الشيخ الاثر قال 4 جنيه مينيموم. يعني مينيموم في الفيرس بتدفع 4. يو كان بي 4000 فلور. ماشي يا بكوات؟ اخواني بس. فيقول لك ايه 8 جنيه نعتبر زكاة 2 من العيال من زكاة الفطر اللي هو الواد والبنت اللي دفعنا لهم ايه؟ فيستولوجرام خلاص. ماشي حضرت؟ مفهوم؟ بصوا بقى جماعه مش بيركبوا الجماعه الامريكان اسمعوا بقى الحته التقسيمه الثانيه دي عشان مش شايفوا سامع بيركبوا الجماعه الامريكان قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه التقسيمه دي غلط. ده الامريكان قالوا كده ليش؟ قال لك الف اسمه هاي ولو. قال لك الفيشتا كلها بتبقى غالبا لو وبتفتح اوبننج عند الديت لاين كده. حكايه الهاي فيشتا ده قال لك اللي بيعملها الدكاتره احنا اللي بنعمل تعرفين ديورنج اوبريشن هقول لكم بعد شويه بنعمل بروب للفيس بندخل بروب حديد كده من اكسترنال يطلع من الانترنال اوبننج. قال لك بص بص بتبقى الفيش هي لو اهي فاهمين بيجي ياسر يعمل ايه بيدخل بروب كده اكسترادينيري بتيجي من بين الابسس فوق وفرقع عند الايدوريكتر رين، وده غير ما بنشوفوش. وان اللي بيسموها هاي دي ياتروجينك، احنا اللي بنخرج الفيستولا بالبروب بنيجي نعمل لها بروبك. فهم قسموها ايه؟ قسموها يا هدير الى اربع حاجات، تخيل قسموها ايه؟ لاربع حاجات. سبحان الله، ماشي يا بابا بتلون معايا لما تقول سبحان الله اربع حاجات، وانا كنت فاكرهم ثلاثه. لا اربعه بقى، فاهمه؟ ايه بقى الاربع حاجات دول؟ قال لك حسب علاقه الفيستولا بالسفنكتر هيسموها اسم. يعني قال لك ايه؟ ممكن تبقى ده الانوريكتر رينج وده الانترنال وده الاكسترنال. قال لك كلهم بيفتحوا خرم كده عند الدنتيت لاين. ممكن تبقى الفيستولا انتر سفنكتريك، ممكن تبقى ترانس سفنكتريك، ممكن تبقى سوبرا سفنكتريك، ممكن تبقى اكسترا سفنكتريك وتنزل تفتح كده. يعني هم بص بص حسب علاقتها بالسفنكتر ادوها اربع انواع. بص بص ليه؟ سوبرا ها وانتر واكسترا وترانس. يعني بصوا ده بص بص انتر سفنكتريك قبلهم، ترانس اي خرمان، اكسترا اي براد، سوبرا اي جاي من فوق. يعني ده بص بص قال لك الفيستا مش بقى هاي ولو، قال لك هي اربع انواع وكلهم بيفتحوا على الديد لاين. سموها انتر سفنكتريك، اكسترا سفنكتريك، سوبرا سفنكتريك، ترانس سفنكتريك. انتر اكسترا سوبرا ترانس، انتر اكسترا سوبرا ترانس، انتر اكسترا سوبر انتر، قصدي مش انتر اسف، انتر انتر يعني منهم، انتر سفنكتريك اكسترا سفنكتريك سوبرا اند ترانس سفنكتريك. بس وبطلوا هاي ولو. دكتور ياسر طب وعيان الفيستولا ده بيجي لنا ازاي؟ بعد هيستروك ابسس بيجي لنا باي بيري انال ديشارج، احيانا بين وبليدنج، كل شويه تعمل ابسس وهكذا عشان انفكشن. بنكشف على العيان افري ايفورت بس بيضان تكسبلو. الناس قاعده بتنام جماعه، يلا كنت صباح وديني وحياه ربي وما اعبد سوى لو بعد رمضان لقيت الحركات بتاعتكم دي خامين قد ايه؟ شاربين ميه جوزه كل واحد فيكم قاعد عامل لي حاجبه كده. حاجبه كده يعني ايه؟ يعني يحاول يشد القبر ايلت. ايوه كده يعني القبر ايلت واحد كل واحد يتجوز. دي معناها ايه؟ القبر ايلت بيقع فهو يا عيني بيستخدم الفرنتالز كمان. ليه انا عمالي كده؟ لكن لو سبت عشان خط ها؟ جماعة ممكن نبطل بس مية الجوزة بعد رمضان؟ ايه في مية الجوزة ده يا ريس؟ متعرفهاش يا راجل، بتعمل دماغ جامدة جدا. مية الجوزة بتشرب؟ اتفضل يا عم. شايف بصيرك ازاي؟ بقيت لغاية دلوقتي ما بتشربهاش؟ شوف ده بياخد اي بي اهو. ايه اللي بتقول للجوزه دي ميه الجوزه دي؟ بعد ما ميه الجوزه ليه بعد ما تشرب الجوزه دي؟ سيرفر اطرف. ماشي حضرات جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه؟ بنكشف العيان every effort must be done to exclude an etiology for the fistula. مش كده اللي يكون عنده كانسر ريكتر، بالذات لو فيست اللي لها مالتيبل اكسترنال اوبننج، ساعات تروح فاتحه جوه كده وبره فاتحه بكذا اكسترنال اوبننج. الفيست اللي لها مالتيبل اكسترنال اوبننج بتبقى مخيفه بالنسبه لنا. الكومبليكيشن اوف فيستولا طبعا بتعمل ابسس وانفكشن وبليدنج، وفي ناس بيقولوا انها بري كانسرس. المعلومة الأخيرة علاج الفيستولا إيه؟ علاج الفيستولا the standard operation now is fistulotomy or lay open. كانوا زمان بيعملوا فيستيلكتومي. طبعا التسميت اوبريشن ناو ديز ليه؟ اصل فيستيلكتومي عارف فكرتها ايه؟ بص عمليه غبيه جدا، بيعملوا ايه؟ بيجي يحكم في الفيستلا بسيلين بلو ويدخل جواها بروف ويقعد يسلكها يشيلها كده. فلما انت بتشيل بلاحظ فتحه الدباره كده اكسجين تقعد تسلكها لغايه ما تشيل، بتسيب مكانها تراك ينزل منه البرايت ريكرنس مضمون. ما انت يعني شلتها، طب والتراك اللي هي مكانه بيبقى الفيستلا اكبر شويه. مفيش كلام ده، فدلوقتي بنعملها وات وي كول لي اوبن، يعني عارف ايه؟ ديروسك اند كيوريكاج. هقول لكم الاوبرتيف بتاعها دلوقتي عشان لما نيجي ناخده بعد العيد يبقى عادي. هو ده الاوبرتيف بتاعها. بص ديروسك اند كيوريكاج، بص بقى داخل مثل بروف بالاكسترنال طالع من الانترنال اوبن اهو ده هاتي بشره دي عروسه نعمل كده في قطعه عمليه جميله جدا بص هاتي بروف بروف داخل بروف من هنا خارج من هنا خلاص هاتي بشره لغايه ما وصلت البروف وراح فاتح كده اروح شايل البروف بدي الحكيم اول ما فتحت الفيس ده لقيت مليانه بقى باس وسيبتك فيشوز وبتاع هاتي معلقه كحت يا عروسه وراح مكحت فاهمين قصدي ازاي؟ ات اوبن كلين ووند ات ويل كلوز دكتور ياسر بتقفل ازاي يا باشا؟ مش الجرح ده عم بيتشرد؟ اه طبعا البراد نازل عليه هيحصل له ووند انفكت ولا تخاف من حاجه اهم حاجه في الجراحه اسمها ايه يا معلم؟ ايه كلمه السر في الانفكشن؟ ايه كلمه السر في اللي عندكم اي انفكشن في الجراحه؟ ها؟ درينج اي جرح درين ما تخافش عليه مفتوح احنا بتوع انتبيوتك فيش اللي يسوي درينج ده جرح مفتوح يعدي عليه براس ما يعدي تبويه مش مفتوح it will close نفسه اوريكم مره عيان او عيان عملوا بواسير او اي عمليه وتشوفوا له ايه يعمل ايه تقول يا نهار اسود ما عندي براس هيعدي عليها ده الواحد لو تعوض تعوله رجع على شويه تراب بتلتين هيعدي عليها براس فاهمين قصدي ايه؟ تعالى اوريك الناس بعد اسبوع مرض هيلينج فظيع فاهمين قصدي ايه؟ مفيش اي مشكله طالما ايه فكرتها ايه؟ مفيش مقفوله كده طب اسالك سؤال تاني يا عم قول لي يا عم انت ما شافش مرض جوزه ليه الفيستولا وراح يجيب مرض جوزه بص ليه الفيستولا كاروتري سبوتينز اين قال لك بالظبط يعني ليه الفيستولا دي في كونتينوس سورس اوف انفكشن صح؟ البراز عمال يرمي وما هياش درين عارف لو في كونتينوس سورس وهي درين هتقفل مع الوقت طب ما انا كده كده ما بعملها ليه اوبن البراز بيعدي عليه لكن الاول كان كده وبراز يخش والهادك ودي ويخش والهادك قبل الصبح لكن انا كل اللي عملته ايه؟ بدل ما هي تراك خليتها اوبن اير عدي عليها البراز ما يعدي طب ايه طالما مفتوحه على الشارع حتى لو شفت انفكشن او باص ايه دي فكره اللي اوبن؟ وي كان لي اوبن اول ذا تايمز اول ذا تايمز كان بي لي اوبن سيفلي لكن المشكله بقى في الهاي هم في الهاي فيستولا بص بقى اسمع عشان ابقى صوت العمليه صعب بنعمل ايه بقى؟ الهاي في عندي ثلاث انواع انتر سفنكتريك ترانس سفنكتريك اند انوريكتر وي كان لي اوبن ذا انتر سفنكتريك بقدر اخش واعمل لها لي اوبن طالما بعيد عن الديب بار والبيوبر بيرس ما تخافش سو وي كان لي اوبن اير ومع الوقت شرير نيجي بقى على الحيوانات ولاد الكلب اللي ما بنقدرش نعمل لهم لي اوبن هي ترانس سفنكتريك والانوريكتر لو عملت لها لي اوبن بعوض انوريكتر ليه بيجي له انكونتنت فالعلماء قال لك وي كان لي اوبن ذا لور بارت اوف ذير تراك فمين يبقى الابر بارت من التراك بتاعهم هنتصرف فيه ازاي زي ما هو دلوقتي جماعه يبقى انا عندي ايه بقى الجمله الشهيره اللي دايما احب اعرفها لطلبتي بص تقول لك ايه بص وي كان لي اوبن اول لو تايبس ذا انتر سفنكتريك هاي اند ذا لور بارت اوف تراك اوف ترانس سفنكتريك اند ان ريكتر يبقى لك الابر بارت من التراك هنعمل فيه ايه؟ له حوالي 20 حل في الطب اقول لكم اربعه منهم بس بص الابر بارت من التراك في ناس يقول لك ات مي هيل سبونتينيوس يعني اعمل لي اوبن للور بارت وسيب الحته اللي فوق يمكن ده في ناس قال لك لا يا عم طب ما تيجي نقفل انترنال اوبننج غرزه يقفل الانترنال اوبننج غرزه والبراز ما ينزلش فتلعب في ناس قال لك عايز حل دراماتيكي وانا عايز حل دراماتيكي قال لك الحل الدراماتيكي هو خلاص خلي بالك احيانا تعمل فيستلر وترجع تعملها وفي ناس عملتها 20 مره فانا لا محتاج كلوس هي الفيستا ما بتلحمش ليه؟ مش عشان براز معدي عليك لو عملت له تمبر الكلوس بالثلاث اشهر تخف بغير عمليات خلاص تخف لان البراز هيبطل يمشي تقول ايه سعر الله بس مين ليه يبقى ايه؟ بيعمل كلوس العيان بيفتكر جلاسة يقول يا باشا انا عندي ايه؟ اقول انا عندي خرم صغير عامل شرب بيجيب ميه انت عايز تعمل لي ايه؟ اقول له اعمل لك خرم بيجيب بطل بيجيب براز العيال يقول له يا عم ده تبقى يا عم تبقى ايه بس يا باشا بس نفهم بالعيال انا عندي ايه؟ اقول له خرم صغير عامل شرب بينز ميه مش حلو قال لي طب وانت هتعلمني بايه؟ اقول له خرم كبير برضه بيجيب براد بس انا عايزك تفهم ولا فهمك ايه يا عم انت بخرم انت سامع عليهم فاهمين قصدي ازاي؟ وما بيبقاش العيال كلهم بيعتبروه اوفر سوليوشن فاهمين حل جامد جدا الكولوستومي يعني واحد هيعيش يتبرز 3 4 اشهر من بطنه وليس في الحمام زي ما بنتبرز. فمين قال ازاي؟ فزي ما قلت لسعادتك في عندنا حلول عديده، ممكن نعمل كولوستومي وده حل جامد جدا لكن مش اكسبتد بالعيانين، ممكن نعمل كلوجر انترنال اوبننج، ممكن نسيبها بهير سبونتيس، تعتمد على علاقه بربنا بقى. يعني اولا مهمه جدا علاقه بربنا، مش بهزر. عارف يا محمود انت لما تكون علاقتك بربنا كويسه او حياه ربنا، تلاقي ربنا بيستر معاك في حاجات كتير جدا. الستر ده في الجراحه في رايي انا غير السكون. لو انت بقى اكسبوزد بقى وما انتش ملتقي ربنا، يعني بتبقى برضه الامور صعبه شويه. والله العظيم لو جرحت نص نص مع ربنا مبارد، بيبقى انا اعرف جراحين في السوق شغالين نار. هو جراح قلت اعمل ايه؟ يعني جراح كده نص لب يعني، لكن هو موفق. العين بتاعه بعد العمليه سموث بوست اوفر الكورت، واذا ربنا اراد انه يفضحك على ملا سهل. والله انا كموت من حاجات غريبه، هي كان بيعمل عمليه زي الفل كده دي. عارف بقى بكون ربنا بقى ايه؟ يعني يقول لك يعني مش جايب لك السد، ايه يجي لها دي في دي؟ عيل تعمل عمليه جيلها هايبر تنسف كرايتس، عيل تعمل لها عمليه جيلها ميكاردال فاكشر، وحتى لو مات من سمثينج ايلز اهل العيال بيتشاوا منك، يقول لك موت ابوه. ايا كان مات من ايه؟ طلع عيان، واظن اعرف جراح كان عامل لعيان عمليه جميله جدا. العيال لقيتها بالليل وقف من على السيت ده ما بعرفش اسبرين. ايه النحس ده؟ والله العظيم عملنا عمليه تاكي خالص، العين نايمه على السرير بتقل وقع وقع يا جنب وش اللي لابسه سرير في المستشفى. حياه ربنا، عيان تاني برضه وقع من على السرير جاله سريبرال هيموريج، ده جراح منحوس. فحكايه بركه ربنا دي خبر اسود فظيعه. لما يكون ربنا اعرف انا جرحت شغل ايه ده؟ جراح استاذ يعني، بس يعني بس موك. والله ما بحسش معاكم بالكيسات خالص، ولو حصل كومبليكيشن السماء بترفعه تاني يوم. والله مره قدامي عور باي ده كنا بنعمل اكل ستيك. والله والله باي ده رحنا جابت باي بقى في الترين طب ايه الحكايه؟ هنعمل ايه؟ هل بس بيكسب لون؟ قال لي سمع الله. طب ايه ونعمة بالله بس يعني العيانة أسمع الله سمع الله. ادعي لي أبو ياسر. ربنا يخليك يا بس. وبعد كده بص يوم بجيب بايت 2 3 على اليوم الرابع لقيت لك البايت رفع. ما بقاش خالص. أنا خفت وروحت. كان جه ملاك كريم بجد تفسيرها ايه؟ ملاك تفسير راجل مبروك ماشي معلش ماجي جوز اخواني واخواتي الحته بقى اللي نفسكم تسمعوها فاكرين؟ يعني تسمعوا ايه؟ سيتو مستر. احنا قلنا وي كان لي اوبن ذا لو في ستريب الابر بارت من التراك بتاع الهاي، يا بنعمله كولوستوم يا بنقفل الانترنال اوبن يا بنسيبه اسمه الناس يا بنعمل سي تو ستيتش. فاكرين حد فاكرها؟ سي تو ستيتش بس يا جماعه اسمعوا عشان ما تسالش لا في كلام كتير يا جماعه ما تقوليش ما بقاش زعلان منكم تقولي الشخص لان الانطباعات الاخيره تدوم. لا عندنا الأخيرة. أنا عندنا اللاست امبريشن مش الفيرست امبريشن. الانطباعات الأولى دي في الحب. الانطباعات الأولى تبقى. والله بس دي حقيقة. أما تقابل اللي هتتجوزها بعدين أول ما تقابلها بتحس إن ده ولادك. تروح مكلمها احنا هنسيب الواد الاولاني هي تقوم تاكل الادب. كان واحد عمره ما كلم واحده يقول لها هنسيب الاول واد هنجيبه ايه؟ جيبه مين يا كلب؟ زي امبارح قريت في القران حاجه دماغها خبيثه. واحد سجلوه بيحكموه قضيه تحرش جنسي. تحرش بواحده في الشارع. فانا قلت يعني تحرش بيها ازاي؟ فقعدت فضلت في الجورنال واحد تحرش بواحده جنسيه في الشارع فسجنيه. فقلت بقى تحرش انا جيت في شارع خطاط ولا بتاع، بيقول لك عمال حرب غريبه جدا، بيقول لك ماشي في الشارع بعربيته، فواحده ماشيه في شكلها اموره كده راح خابطها. اه والله بايده كده طلع ايده من العربيه وتيك راح خابطها، ما قالوش خبطها فين. لكن هو يعني انا خدتها كده مستوى شباك العربيه بيجي ينزبط ومظبط يعني بتحسب يعني فهتيجي فين؟ يعني سكر الاريا ده فاهمين؟ اه والله فجيت لا القضيه دماغي بقى راحت بس يعني خير بس عملوا قضيه تحرش انا قلت توفيق قوي حاجه اسمها خبطه اثناء السير العربيه عملوها اه والله وقدم المحاكمه راحت البنت عملت بس طلعت زي كان ممكن اي واحده تعمل ايه؟ يا ابن الجزمه خلاص واقعد عنده من واد خبطها وجري هي راحت واخده رقم العربيه فاهمين؟ وراحت القسم قدمت بلاغ ده خبطني على نمبر 5 وقدموه للمحكمة. فيا اخي مصر فيها حاجات غريبة. المهم عشان تبطلوا الحركات اللي هي بيخبطوا من بره دي بقت قضية ها؟ فيري جماعة بصوا ايه حكاية سيتو ريستيرش؟ لو سمحت ايه سيتو ريستيرش؟ بص يا جميل بص طب وانت اهو بتتكلموا حضرتك مش هتسمعوا. جه دكتور اسمه سيتون بص يا محمود سيتون عمل ايه؟ قال يا جماعه بعد ما شلت اللور بارت من التراك بتحط في الابر بارت من التراك فتله حرير. ايه فكرتها؟ الفتله الحرير ديت بتنديوس فيبروزس فاهمين قصدك؟ فالفيبروزس ده يثبت السفنكتر بعد كده نعمل لي اوبن عادي جدا ما يحصلش مشاكل. وبنعمل لي اوبن ازاي؟ بنجيب العيان بعدها باسبوع نقرط له الفتله وبعدين بعدها باسبوع نقرطها تاني ما بتقرط الفتله هتروح عامله لي اوبن والامور تبقى تمام اند السفنكتر بالنوم جاب. اي سؤال؟ واثق ثلاث ارباعه هو في مالي. الواحد لسه اكيد ما فهمتهاش. باين قال لا فهمتهاش. عرفت ازاي ده ايه؟ وانت بتعمل كده بقك مفتوح يبقى انت ما فهمتهاش. بس اللي يعمل كده بص ده بيبي. فهمتها؟ ها؟ بص هفهمها بطريقه شرح احلى. بص عارفين هي فكرتها ايه؟ بص هتعجبكم قوي. احنا عندنا الديك برضه زي كسرنا سفكتر كده. حلو؟ الفيست فيرتيكال ماشيه فيه كده. اهي اسمع بس اهي كده. خرمها كده. فبيعمل ايه سيتون وعمل ايه اوبن اللور بارت. فبيجي الابر بارت يعني دي رسمه مجسمه. بص بروح حاطط فيه فتله اهي. فتله حديد اهي. الفتله دي بقى فيبروز. بص بقى فبيحصل فيبروز اراوند الفيس. فبيحصل ايه بقى؟ يبقى السفنكتر اتاتش الفيبروز بره وجوه. هنا اهو. فالرينج اهي بقت ماسكه بالفيبروز. لو انا عملت ايه اوبن اهو اهو هي دي اتولود جاب لانه متثبت فيبروز هنا متثبت هنا حتى لو قطعت الحته اللي في النص مفيش مشكله اتولود جاب فاهمين؟ اسمها سيتو ريستريتش. يا جماعه مش هاخد وقت كتير انا كده خلصت الانو ريكتر. قبل بس ما اسيب شابتر انو ريكتر اقول بس معلومه صغيره. دكتور ياسر قلنا الاوبرت بتاع الفيستولا في سطر واحد. بص اقوله في سطر واحد الاوبرت بتاع الفيستولا بيقول ايه بقى؟ بص بص بص بص بص بيقول ايه؟ بيقول لك اي فيستولا تتعالج بلي اوبن. بص سواء اللو فيستولا اول اوف سيم كان بلي اوبن. نيجي على الهاي فيستولا وي كان ري اوبن ذا انتر سفنكتريك هاي اند ذا لور بارت اوف تراك اوف ترانس سفنكتريك اند انو ريكتر. الابر بارت من التراك فتعرف اربع حلول. كولوستومي اف بي اي سبونتينيوس اقفل انترنال رينج بغرزه او اعمل له سيتون ستيتش. اعمل له ايه؟ سيتون ستيتش. اخواني الاعزاء وبكده ينتهي الفيستو العظيمه. من الحاجات اللي بنحبها جدا جدا جدا حاجه اسمها بوت سالز رول. بوت سالز رول حاجه اسمها ايه؟ بوت سالز رول. ايه بوت سالز رول؟ دي طول غريبه جدا قالها الدكتور اسمه بوت سالز بتفيدنا احنا كجراحين انتر اوبراتيف. ان انا عارف بصوا يا جماعه افترض بطريقه لذيذه فاكرها؟ ايوه شقيق بالظبط عايز عايز نطلع من المراجعه ده هدف مراجعه يبقى حفظنا الجراحه تيجي بعد المراجعه ما تخلص تحس انك بتتكلم الجراحه دي فاهمين قصدي؟ بص بقى جه واحد اسمه جوتسال قال يا جماعه انا هقول لكم قاعده بتحكم شكل البني انر فيستولا من موقع الاكسترنال اوبننج. قلنا له قول يا ريس لو نايم عيان في اللايسوتومي بوزيشن. بص يا رجاله انت جبت اول قاعده في واحد نايم في اللايسوتومي بص وادي الباتوك سايب ده كده انتيرو دي جينيتاليا وده بوستيرو ودي الايه ناس انا مكبها عشان ورا يشوف اهو. قال لك بص لو الاكسترنال اوبننج على الانتيرو هاف اوف ذا انس بيبقى التراك بتاعها ستريت ويفتح الانترنال اوبننج قصادها مباشره، ولو هما مالتيبل يفتحوا بسيبريت انترنال اوبننج. بص بص عكس لو بوستيرو، بص بقى جميل، بص لو بوستيرو يا جماعه يعني عند الاكسترنال اوبننج موجوده عند الانس من ورا بتفتح بكيرف التراك في الميد لاين بوستيرو، ولو كانوا مالتيبل فبيفتحوا بكومن انترنال اوبننج. كلمه الشهيره دايما اول طلبت يقول لهم ايه؟ قدام اس اس ورا سي سي، عمرك ما تنساه. بص بص ايه خلصت اس اس وسي سي قدام التراك تبقى ستريت سيبريت، ورا بتبقى كيرفت كومن اوبننج. بص اس اس سي سي كيرفت كومن ستريت سيبريت، بس بلاش رايح اس اس سي سي. لا وان اكسبشن، ايه بقى؟ قال لك لو الاكسترنال اوبننج مفتوحه انتيرور لكن بعيد عن الشبكه اكتر من 3 4 سم تسري عليها قاعده ورا اللي هي بتفتح بكيرف التراك في الميد لاين بوستيرور. بص الرسمه دي جميله جدا، بص القاعده مرسومه بالاسود والاكسبشن بالاحمر، فاهمين قصدي ازاي؟ بس خلص الكلام. يقول لك قدام بيبقوا اس اس ورا بيبقوا سي سي مع وان اكسبشن لو هي فاتحه قدام بس بعيده تتبع قاعده ورا اللي هي سي سي كيرف التراك في الميد لاين بوستيرور. يمكن اكتر سؤال عمره ما جه في امتحانات التحريري هو موضوع ريكتال برولابس، هو موضوع اسمه ريكتال برولابس، تعالى نقوله كمس ختام لهذا الشابتر، مش كده خلصناه ولا حاجه؟ في الاخر في تجميعه بقى، في تجميعه اسمها ليبل من ريكتال، دي تجميعه هتقروها انتوا تحفظوها وانا بحل اسئله هنبدلها مع بعض حل اسئله الريتن على فكره بعد خلي بالكم بعد الاجازه على طول هبتدي اقول لكم هاتوا مذاكره الامتحانات معاكم كل كام برانش تخلصوا نحل اسئلتهم التحريري مع بعض، فاهمين قصدي ازاي؟ ان شاء الله. وبرده بعد الاجازه هيبقى رئيس الحصه فيها كذا رسم، هتبقى الحصه الدور النظري واوبرتيف واناتومي وسي دي يعني فيها كذا حاجه، عشان بس في رمضان يعني ما بحبش اطول عليكم، لكن بعد كده هيبقى تيجوا من الصبح نقعد براحتنا لغايه ما نخلص ان شاء الله. يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. وساعات عندنا سؤال متجمع في مذاكره سيلف اسسمنت بتاعت السيره الاولى برضه اللي هنحلها مع بعض، ساعات لما نعوز نجيب لك شابتر ان ريكتال على بعضه ولا ديسكاست ديفرنت كوزز اوف انال بين. شوفوا ازاي السؤال ده يلا بقى. انال بين جيفن اكونت اون مانجمنت اوف انال بين. بص اقول لك بالاخر عشان ما اوجعش قلبك، ان البين ده يعني ايه؟ بس هو جاب السؤال ده هتبقى بعدين في مذاكرتي متجمع مجمعه ده ديفينتي نص كوس ام. اقول لك من غير ما تقرا مذكره على عزيزي، كل امراض الانوريكتال ما عدا البايلونيدل والامبيرفورت انس ولا نستثني احدا. خد عناوين للشابتر، اكتر سبب الحبوب الى البيت تبتدي بيهم الفيشر والسابريشن، تبتدي بدول الاول فيشر وابس البايلز لو كومبليكيت الكانسر ريكتال فكل بقى الفيستولا، فاهمين قصدي؟ الريكتال بولابس. وساعات احيانا ما اعرفش سمعت كان اسمك ايه؟ ها؟ عبد. سمعت عبد على حاجه جميله جدا، ساعات يجي لي عندي هنا البيت تقعد بقى تكون واد عنده فشل ما عندوش، عنده خراب ما عندوش، عنده بواسير ما عندوش، عنده سرطان ما عندوش، عنده نصور ما عندوش، ما بيعملش حاجه خالص، ايه ده زي الفل. بيسموها بروكتالجيا فيوجكس، سمعت عليها؟ اسمها ايه؟ ها؟ بروكتالجيا فيوجكس كومن اول يومين دول. طب ايه السبب؟ اسمها ايه؟ بروكتالجيا فيوجكس. اسمها ايه؟ بروكتالجيا فيوجكس. مرة عيان عربي مصري يعني جه في العيادة مترجمها لي ترجمة جميلة. قال لي واحد قال لي يا باشا أنا كشفت في كذا حتة قالوا لي عندك وجع في الشرج مش لاقي له سبب. قلت له ممكن. قال لي قلت كده انا اجيب لك سبب. قال لي واحد قال لي ده ما فيش سبب يبقى ده روماتيزم اعراوي. عجبني الراجل التعبير عجبني ترجمته بالعربي روماتيزم اعراوي. بقول الدكتور اللي قال له الترم ده قلت له قال لك كده قال لي ايوه عجبني قوي الترم قلت له قول لك ترم بلازما قال لي ايه اللي هي بروكتاجيا فيوجكس ترجمتها ايه؟ روماتيزم اعراوي. اعراوي الاعر باللغه العربيه يعني البطن يعني عند الانس فهو اللي ترجمها لي كده فدي عجبني طريقه التعبير زي اللي كان بيقول لك حينما اقف احس ان خصيتي تشدني الى اسفل. ده وصف البيم بتاع ايه ده؟ زي كسيف. فاهمين قصدي؟ يا جماعه ديت بص جماعه على فكره ده سؤال رتب الدكتور امام تحديدا بيحبه ديفرنشال دايجنوز اوف انال بين. قولهم لي تاني كده اللي هم ايه؟ ها؟ فيشر؟ ها؟ ابسس؟ فيستولا؟ ايوه خد بقى عناوين تشابتر. بص انت شيل اول عنوانين وشوف بقى التشابتر درسنا فيه ايه؟ عناوين الورق كلها. لكن دايما تبتدي تجاوب لي مين؟ فيشر وابسس. دول اهم سبب كانسر برولابس فيستولا روماتيزم اعراوي اللي هو اسمه ايه؟ اسمه اوركتالجيا فيوجاكس. طب اقول لكم سبب كمان ايه نلبين غريب جدا شفناه يعني اسباب تمتاز بتاع مش ده كده شفت بالغير اسمه ده اسمه كوكسيدينيا. كوكسيدينيا سمعت عليها؟ مش ده كتير جدا لما كنت ازاي بقى؟ عارفين ساعات واحد يخلي خط ده بالشيء بتاع اللي يشوفه في التعامل لو كتبتها تشكل لو كتبتهاش ده ليه كده؟ واحد يقع على بطنه يجي له فراكشن كوكسيس شفناه كتير اشد كتير جدا وحاجه ما حدش من الدكاتره يسمع عليه موجوده في كتب كتير جدا فاهمين قصدي؟ ويقول لك ايه ده؟ ويفضل يعني ما بيتخفش من عليه من كوكسيس فبيحصل ايه؟ يقول لك ودايما تيجي واحد يوقع يقول لك انا كنت وقعت على البطن بتاع المرض قال له تمام ما عضليش حاجه يا باشا و100 100 بس من ساعتها كل ما اجي اتبرز الاقي نار حوالين الشهر المرة نار عملوا بي ار لو عملت بي ار هتلاقي كوكسكس مكسوره فاهمين كوكسكس كسر وحصلها نام يوم فاهمين ازاي وكل ما يجي يتبرز يحركها كل ما يجي يتبرز يسموها ايه؟ كوكسيدينيا على فكره دينيا يعني ايه؟ بين كوكسي يعني كوكسكس يعني الم اساسه كوكسكس بيسموها ايه؟ كوكسيدينيا از ارير كوز اوف انال بين اسمها ايه؟ كوكسيدينيا اسمها ايه؟ كوكسيدينيا وزي ما قلت لكم على فكره بجد والله انا مش عارف سبب سوماتيك ولا ايه بقت منتشر قوي دلوقتي الناس اللي الناس بتوجعها ما تجيش السبب اللي هي بروكتالجيا فيوجاكس هل هي سبب سوماتيك يمكن؟ هل هي التعبير عن الكبت؟ والله ما بتكلم ده جالي كتير عيل في عياده الفتره اللي فاتت يشتكي وجع في الشرى الجامد اكشف عليه فل اعمل له حتى منظار مش خالص ماشي حضراتكم؟ فيري جود اخيرا نقفل هذا الشابتر موضوع اسمه ريكتال برولابس ريكتال برولابس ايه بقى حكايه ريكتال برولابس يا جماعه بيتكلموا عايز اقول لها في دقيقتين ده سهل ريكتال برولابس عندنا يا جماعه نوعين ده على فكره السؤال ده عمره ما جه ريكتال لكن دايما اي سؤال بيبقى له اول مره يجي فيه زي النيورو فايبروما كانت اول مره دي سيستيك هايبروما كانت اول مره دي ما هو الخوف من الحاجات اللي اول مره دي خلاص؟ جماعه لا لا الكلام لو تسمع انا عايزك تعرف عن ريكتال برولابس ببساطه شديده مش عايز عقد بص جميل الريكتال برولابس نوعين بصوا لي كده الرسم دي جميله جدا في عندي بارشال وكومبليت بارشال ريكتال برولابس اهو كل بص لي بعد اذنك بص ده اللي هو جاست بيكوز البرولابس بص كده جاست بيكوز البرولابس تلاقي عباره عن دبل لير اوف ميكوزا which is big كده never exceed 5 سم وما تحسه تلاقي دبل لير اوف ميكوزا عكس الكومبليت ريكتال برولابس او بيسموه اول لير برولابس بص اهو بص يا واد اهو ده الكومبليت ريكتال برولابس كل الريكتم وقع لبره بص لي بقى كل الريكتم وقع لبره زي ما انت شايف بصوا كده وساعات اول الميكوزا بص قول لي بص ميكوزا صوب ميكوزا وماسكولوزا وسيريوزا ده طوله بيوصل لغايه 15 سم اللي هو طول الريكتم كاملا وكمان يا جماعه لما تحس تليزك تليزك كده تخيل وساعات بيجرجر معاه البلفك فيسرا كسلايدنج اريا ممكن ياخد البلادر مثلا اهو كسلايدنج بلفك هيرنا بيطلع بيها البر انا مش عايز انا ما بحبش بص الرسمه قال دي تبدأ عن اي كلام ده بارشال ده كومبليت ده ميكوزا ده اول لاير 5 سم 15 ده سر ده سر طبعا الميكوزا الدلدله دي ممكن يحصل لها جنجرين وانفكشن وسترانجوليشن والسفنتر يمسك عليها يعملها جنجرين الى اخره عايز اعرف عنه حاجتين كوزز وتريكس وبعدين بص تايبس كوز تريك ايه مشكله يعني موضوعها ان شاء الله ما يجيش حتى لو هي كده برضه عارفينه قال اتليست اقراه فاهمين؟ اتليست لكن انا شرحته بما يرضي الله متحور بقى الكوزز بتاعته ايه؟ بص ات كان افكت اني تشيلدرن ادلت اور ايفن اولد في التشيلدرن يا جماعه بيجي على عيال عندهم كونجنتال فلات سكرال كيرف ففين السكره ربنا عاملها كونكيف كده عشان تمسك الريكتم في الكونكافيتي بتاعتها المنظر ده لو السكره باهت بص لو السكرم بقت فلات هي السكرم بتشيل الريكتم كده لو بقت فلات وسط الريكتم الرباعي كده فاهمين قصدي ازاي؟ ده شكرا فاهمين قصدي هي بتبقى ماسكاه كده عشان كده امسك بقى خد بقى الى كده لو فلات كده يبقى الريكتم واقع فهمت قصدي ازاي؟ دي او ممكن لان عندهم مرازمس ويت لوس عارفه الكيس كوريكتال فيرسا فيها حتتين فات ما سالتيش نفسك ربنا خلق الفات ده ليه؟ سالت بيها الريكتال عاملين زي طبطين ساندين الريكتال او اي واحد يجي له ويستنج يروح الفات اللي على الناحيتين ده بيخس تروح الريكتال واقع العيال عندهم موبين كاف بيقعد يكح جامد يجي له ريكتال برولابس العيال عندهم سيفير كونستيبيشن او سيفير دايريا تزق الريكتال تقعد بره طب في الميدل ايج بيجي ازاي؟ شفتوها في الناس هي البرينيال كير واحده بتولد جالها برينيال كير مش كده البرينيال بادي ده ربنا حاطط في الستات زي فله كده قفل البرينيال من تحت اسمها البرينيال بادي الفله دي لو اتمزعت ها البرينيال كير ده بتاخد نسبه البرينيال كير اتمزعت من البادي تلاقي الفيس راح توقع تحت فاهمين قصدي ازاي؟ الريكتوم يقع والفاجينا مش خدته في الناس اسمها ريكتوسيل لما البصير وول بتاع الفاجينا ياخد الريكتوم ويقع بيه اسمها ريكتوسيل ولما الانتير وول ياخد المثانه وينزل بيها اسمها سيستوسيل موضوع في النساء لا يشرح له غبار اسمه جدا برولابس فاهمين قصدي ازاي؟ سقوط في سقف البدن بيسموها كده بتوع الناس مش كده غلطان؟ تمام بصوا يا رجاله عايز اقول لساعتك ده الاولد ايج ها برضه لما عندهم ادونيا في الفيتو الرايوي سفنتر يجي لهم برولاز الناس اللي عندهم والعياذ بالله سباينال كورد ترانسكشن مش سباينال كورد ديزيز ناس عندهم ترانسفيرس مايلايتس سباينال كورد ترانسكشن بعد حادثه بيحصل اتروفي للبلفيك ماسلز ويقل التون بتاعتها واتروفي والماكن رودز ليجمنت يبقى ستريتشنج وبتاع ده الفيسرا وقعت فاهمين قصدي ازاي؟ كل ديت اسباب مش عايز دعوه اكتبوا كتير في الايه الريكتال كفايه عليه كده علاجهم ايه؟ حسب بارشل ولا كومبليت؟ جماعه السؤال ده نزل يجي في امتحان اباوت اقل من 1% لكن لما يرد الله تحسبا الايام ده اللي بيغز بقى من الطلب يجي السؤال ده ريكتال تشتكوا منه خلاص المدرسه في حياتك عامل لك ايه؟ طب ما تروح خش اكتب لك معنى قلنا ايه؟ احفظ المواضيع يا جماعه، ايه السؤال اللي ما بتعرفش تكتبه اللي عمرك ما قريته؟ يا راجل اقرا قرايه سريع، خد فكره يا راجل، اطلع بنص الكلام اللي في الورق، حتى لو جت مصيبه في الامتحان اعرف اكتب مش هسيبه ابيض. خلي بالك ده احنا ساعتها ما بننزل سؤال ايه زي ده، ده العيال مش كاتباه، اللي بيكتب اي كاتبين بياخد فول مارك لعلمك بقى، عارف الاسئله الكومن تحط فيها درجات عاليه، اسئله بقى محفوظه بيبقى العيال كاتباه حلو قوي، اي ورقه نص نص بتضيع. سيروس كول البريست كانسر كانسر كله ده سؤال عشان تاخد درجه بيرفكت العيال كلها كاتباها حلو لكن عارف سؤال سيستيك هايجروما نيورو فايبروما مش عارف ليكتال برولابس اللي كاتب بس باتشر كومبليت اسباب يام اوت كذا فول مار ده هو الورق الثاني مش تاخد حط فيه قلم علاجه ايه؟ بص باتشر ليكتال برولابس له حوالي 40 اوبشن اكتر اربعه اوبشن بنعملهم ممكن كونزرفيتيف فساعات بنعالجه بص علاج كونزرفاتيف يا ام تقول لي ايوه يا حاج اقول لها بص يا ست الكل لما الواد ابنك يتبرز تقول يا باشا بينزل منه دندوله حمرا اقول لها خلاص عايز اخليك انت تعالجيه هو لما يتبرز البس جوانتي وسؤاله بقى لما يجي يتبرز هتقع تاني مره على مره مش تنزل هي بقى الام لما بتدخلها بصبعها تعمل لها مانوري بوزيشن فبتعمل لها تروما بيحصل الصب ميوكاس هيموريج الهيموريج يعمل فايبروزس يشدها لجوه فده كونزرفاتيف في ناس بيحلوا الصاب ميوكوس انجكشن يدخل ابره ينقل في الصاب ميوكوزا الكحول او 5% فينول الموند اويل اللي قلنا عليه فيبروس ويشدها في ناس بيقول لك بيري الى السيركولاج ها زي بتاع النسا كده بتاع الهابيتي والابورشن بنزقها لجوه يجي واحد اسمه تيرش قال بعد ما ندخلها جوه نجيب ستيل واير او يعني بنعملها دلوقتي ببرولين نطلع بزر وبتسوتشر وضيق الشرك شويه فاهمين قصدي ازاي؟ تعمل جلتش بعد شويه، في واحد اسمه جود سال ده بموت فيه انا بعمل دي. عمل جود سال ستيتش اند اكسجن، جود سال قال لك ايه بتاع جود سال رول؟ قال لك دي ميكوزا زياده انت بصوره ترجعها عليه، بياخد غرزن اهو، وغرزن اهو يشد بس بده اسمها جود سال ستيتش اند اكسجن، يلا احفظوا معايا علاجها ايه؟ افتكروا قعدت حفظها اه، علاجها ايه؟ كونزرفت some mucus injection. بين هنا سيركولات جود سام ديستيشن اكسشن تاني. ها سؤال ها تقولوا معايا الناس قاعده بتضايق ها كونسيرفت ها سام ميوكس انجكشن اوف سكلوزنج ماتيريال او بين هنا سيركولات يا كرش ها فاكيد كرش ده كان بتاع ايه تاني؟ ها ايوه البارشال سيكنس سكين جراب شاطرين ايوه كده عايزين بقى كده احس انكم بتتكلموا الجراح تقول الراجل ده بتاع البارشال سيكنس سكين جراف كده عادي تمام تيرش بيري انر سيركولاش رقم اربعه جود سالز ستيشن اكسيشن بالنسبه بقى في الكومبليتات بتاع 40 عمليه عرفت واحده بس اكتر من كده سهوله جماعه تعملها ابدومينال ريكتوبكسي بص بتدخل ايه؟ نجي على العيان دخله مستقيم جوه بطنه ونجيب مش ونثبتها في السيكرام جيب مش هطف الريكتم والسيكرام ابدومنا ريكتوبكسي زي اللي وصفها كان عالم الماني اسمه دكتور ريبشتاين فاسمها ريبشتاين اوبريشن. هيعرفنا دلوقتي بنعمل عندنا خمسه جراحه بص عمليه ريبشتاين موديفايد هو ريبشتاين كان عنده غلطه لما وصفها بص وصف المش بيحطها كده تعمل ايه دي؟ ايوه سبستراكشن جدعان انها بتروح ضغط على الريكتم اجينست السيكرم هي هي بنعملها بس بنحط المش مقلوبه يعني ده الريكتم كده بنحط المش يبقى ايوه عامله كده فاهمين وخدها كده وكده بحيث تبقى ماسكاه من ناحيتين وماسكه في السيكرم من ورا فاهمين قصدي دي اسمها موديفايد ريبشتاين اوبريت وفي ناس كمان بيعمل بيلفيك فلور ريبير ريبير ريفيتو ايلايف عشان ما يقعش مره ثانيه بيسموها روسكو جراهام ريبير اسمها ايه؟ روسكو جراهام سمعتوا في النساء على البيلفيك فلور ريبير؟ ها؟ ده بتوع النساء بيموتوا في الجلد بلاس لازم يعمل بلايكيشن ريفيتو ايلايف ودي اللي كان وصفها جراح اسمه دكتور روسكو جراهام انا مش عايز اوجع قلبك كلمه واحده تطلع بيها من كل الكلام ده ابدومنا ريكتوبكس بس خلاص ابدومنا ريكتوبكس وي فيكس ذا ريكتم تو ذا سيكرام باي امش وي كان دو ذيس اوبريشن اوبن اور لابوروسكوب بس كده وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.